الكريم خيركم خيركم لأهلي وأنا خيركم لأهلي. همسة إلى كل أم وأب. يعني أنا بقول دائما بالثقافة الإسلامية أو بتعبير آخر بالثقافة الشرق أوسطية الأب محترم، لكن البطولة لا أن تكون أبا محترما، أن تكون أبا محبوبا. إلى كل ابنة وابن. يعني صعب تصوروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يؤكد أن الخيرية المطلقة للمؤمن في البيت. في كل حياتنا نحتاج إلى تربية سليمة. التربية السليمة، لقاء تؤمنه لكم الإعلامية زهرة الضيفي على موجات إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. هو أمل النصر ومعقله وجنى الآمال به وله، لملم بحنانك أدمعه، كن أنت القدوة كن معه. أينما يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية، مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، مرحبا بكم إذن في لقاء تربية سليمة اليوم الأربعاء، صحبة الأستاذ حمادي التركي استشاري البرمجة اللغوية العصبية. مرحبا بكم إذن، لقاء مباشر كالعادة يجمعنا من توا وإلى تمام الساعة الواحدة بإذن الله تعالى، والتحية تصلكم معطرة من كامل فريق العمل معنا في هذا اللقاء. معنا اليوم في الهندسة التقنية زميلنا طارق التايب، في الإخراج الرقمي وين تنجموا تشاهدونا صوتا وصورة على منصة الفيسبوك زميلنا أحمد الطبابي، في استقبال تليفوناتكم على 71 136 ألف زميلتنا كريم عتيق، وبعد إذنكم من وراء المصدح زهرة الضيفي. إذن الرحلة متواصلة مع خطط تعديل السلوك والمشاكل لدى الأبناء. خلينا نتفق أولا المستمعين الكرام أن موضوع المشاكل التي تطرأ على السلوك أولا هي أمر طبيعي جدا، لأنه مصغر ويغلط، وثانيا وهذا الأهم في تقديري أنه هذه المشاكل ما هي إلا متغيرات، بمعنى أنه تنجم تعدل من سلوك معين ما يعجبكش اليوم، ولكن بعد فترة يظهر سلوك آخر بحكم أنه يعني بحكم المرحلة العمرية. يعني كل مرحلة عمرية وعندها مشاكلها. برشا أولياء يتواصلوا معنا يقول لك أختي زهرة كلمتك كانت تذكرش عمناه، ولكن عنده مشكل واليوم عنده مشكل آخر، وكأنه حاجة يعني مقلقة بالنسبة لي ومستجدة وغريبة. يعني أنا بدلت ولكن هو طلع لي بطلعة أخرى. خلينا نقول راه كل مرحلة عمرية وعندها مشاكلها، ولكن المهم وهذه الرسالة اللي قاعدين نحب نوصلوها الحقيقة بوضوح أنه المهم هو أنه نفهموا علاش السلوك ظهر في طبيعة ولدي، هك السلوك المزعج ذاك علاش ظهر وشنو الرسالة اللي يحملها السلوك الخاطئ. وطبعا الفهم اللي هنا ما نجم يكون إلا بالتثقيف والتوعية، فكونوا جديين مستمعين الكرام في طلب العلم وكونوا مهتمين بعملية التربية. خلينا نقولوا راهو فعلا اليوم تربية الأبناء هي علم يدرس، يعني هي معلومة تأخذونها من المختصين في علم التربية. إذا تحب تربي بتلقائية فستبقى عملية التربية هذه مرهونة الحقيقة بشتى الظروف، سواء يعني سواء بتدخل أصحابه، سواء بالمؤثرات الخارجية كما اليوم وسائل التواصل الاجتماعي، سواء بالظرف العام اللي تعيشه بلادنا، حتى اقتصاديا لو احنا نتعب اقتصاديا وصغيراتنا يتعبوا معانا، نسخيلوا الامر مفصول. يعني انا اللي تهمني مشاكل الاقتصاد فقط صغير ايضا يتاثر كيف يشوفك انت متقلق. فكيف انت تكون على قدر من الوعي تولي تفصل انه تربيه الصغار يلزمها فعلا درايه ومعرفه ويلزمها فصل وحياد في المشاعر. اليوم انت تربي في صغير ما عندوش حتى دخل بمشاكلك في الخدمه ولا دخل، ما عنده حتى ذنب صغير انه انت عندك مشكله مع امه ولا عندك مشكله مع الجيران ولا عندك مشكله يعني في خدمتك ولا عندك مشكله في الماديات. تربية الصغير لازمها تفصل تماما عن كل المؤثرات، وأي سلوك خاطئ يظهر على شخصية الطفل راهو يحمل رسالة. يعني صغيرك اليوم كيف في قلقك أعرف اللي ثم رسالة قاعد يحب يبلغها لك، فقط نفك الشفرة. وطبعا هذا يصير كما قلت من يعني بالاستعانة بالمختصين، وإحنا لهنا صحبة ضيوفي الكرام طبعا على رأسهم اليوم الأستاذ حمادي التركي، إن شاء الله نكون الساعد الأيمن لكم في هذه العملية ونعاونكم بإذن الله ونشد معكم يعني الهمة ونشجعوكم ونحفزوكم، فيكون برنامج التربية السليمة فعلا خير معين لأداء هذه المهمة العظيمة جدا اللي ميزانها عند ربي سبحانه وتعالى يعني عظيم جدا جدا. إن شاء الله تؤجرون على التعب في هذه المهمة بإذن الله تعالى. ما زيدش نطول عليكم اليوم، وإن شاء الله الحصص القادمة تيلة شهر ماي باش تكون خاصة بالاستشارات، نسمعوكم وتسمعونا، نسمعوكم في المشاكل وتسمعونا في التوجيه. فإن شاء الله ربي يفيدنا ويفيدكم بما نقول بإذن الله تعالى. نمشيو مع وصلة ننسق فيها، ديما يقولوا علاش طولوا في الفاصل هذا راهو للتنسيق معكم انتم مستمعينا الكرام. أنا ديما نحبذ أنه اللي يتواصل معنا في هذه الفترات هو اللي ناخذوه، نتجنب التنسيق خارج البرنامج لأنه لا يؤتي أكله غالبا. فنمشي لفاصل ورجعين. سلامة ماما، أنا ولدك نصيح وحسي برشا لكن خليني عندك. ما تمشيش علي يا عيش أمي، راني نحبك. أيامات ونكبر ونولي قدك، عنقني وغذيني من حبك، نتقوى بوجودي قربك. نعرف راسي كاسح وفي الدار ما نركحش، أنا صغير تحملني ما نعرفش، وسع بالك معايا وما تضربش، عرف كيفاه تتصرف معايا ومني ما تتهربش. الروح الجسد من دونك قفر خام، أمي أيتها العين أنت البصر وضياء الليالي، أمي أيتها الذهب كل غال غيرك ليس بغالي. مهما كبرت أعود بين يديك طفلا صغيرا، ما كبرت لديك، أنت أماني راحتي وسعادتي، قلبي لنيل رضاك عاد إليك. مهما كبرت أعود بين يديك صغيراً. أم لازم تبقى أم مش هوب. يلا قط العمليات خرجنا بالسلامة، ألف مبروك، يلا على الأسبوع يا أم البتاع واسمع كلام أمك. لا أم يعني مدرسة، عارفين مدرسة يعني مش سكول ولا بيلدينج، وإنما فكرة. أم يعني فكرة، يعني خلاص دخلتي في زمرة شهداء. رضاك يا أمي دنيتي وجنان، يا أمي حبيبتي أمي. رضاك يا أمي دنيتي وجنان، يا أمي. أسعى لبرك ما حيت سنيني، والله لن أوفي حنانك لحظة، حتى وإن أهديك مقلة عيني. يا من حملتيني وظنك أني أسعى لبرك ما حييت سنيني، والله لن أوفي حنانك لحظة، حتى وإن أهديك مقلة عيني. أمي حبيبتي أمي، رضاك يا أمي دنيتي وجنان، يا أمي أمي حبيبتي أمي. رضاك يا أمي دنيتي وجنان، يا يصلكم بث إذاعة الزيتون للقرآن الكريم من الجمهورية التونسية. مرحبا بكم في برنامج التربية السليمة. صغر امرؤ يوما غلاما جاهلا بنقوده كيما ينال به الوطر، قال ائتني بفؤاد أمك يا فتى ولك الجواهر والدراهم والدرر، فمضى وأغرز خنجرا في صدرها والقلب أخرجه وعاد على الأثر، لكنه من فرط سرعته هوى فتدحرج القلب المقطع إذ عثر، نداه قلب الأم وهو معفر، ولدي حبيبي هل أصابك من ضرر؟ فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء على الغلام قد انهمر، فارتد نحو القلب يغسله بما فاضت به عيناه من سيل العبر، ويقول يا قلب انتقم مني ولا تغفر، فإن جريمتي لا تغتفر، فاستل خنجره ليطعن قلبه طعنا فيبقى عبرة لمن اعتبر، ناداه قلب الأم كف يدا ولا تطعن فؤادي مرتين على الأثر. أنت أماني راحتي وسعادتي، قلبي لنيل رضاك عاد إليك، أمي حبيبتي أمي، رضاك يا أمي دنيتي وجنان، يا أمي أمي حبيبتي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. بنت عندها حوالي 17 سنة بتحكي وتقول ماما كانت عاملة بسلة ورز وبابا كان راجع من الشغل تعبان، قعدنا على الأكل وبدأنا ناكل ومع أول معلقتين لقيت طعم البسلة حادق جدا من الآخر ما يتاكلش، ومن الواضح ان ماما وقع منها الملح غصب عنها، ولسه هتكلم لقيت بابا بيقول لها الاكل طعمه جميل قوي النهارده. امي استغربت جدا لانها حاسه بملوحه الاكل، وامي مش متعوده تدوق الاكل، اولا لانها صايمه، ثانيا لانها تقريبا حافظه المقادير، فقالت له يعني الاكل مش حادق يا حاج؟ قال لها لا لا لا الاكل جميل، تسلم ايدك يا ست الكل. خلص الاكل وقام وقال لها كوبايه الشاي بقى من ايديك الحلوين، وانا قمت غسلت ايدي ورحت له وهو قاعد بيقرا الجورنال ومستني كوبايه الشاي، وانا من عادتي كنت بحب اهزر معاه، فقلت له بقى يا راجل الاكل طعمه حلو، ده كان حادق جدا كانه معمول من بحر اسكندريه. راح قال لي وهو بيبتسم يعني أمك عمرها ما عملت لنا أكل حلو، هننسى بقى كل الحلو اللي عملته لمجرد غلطة غير مقصودة، أمك بتتعب علشاننا ومحتاجة تسمع كلمة حلوة، الكلمة الحلوة يا بنتي لها مفعول السحر، طب أراهنك بقى المرة الجاية هتعمل لنا طبخة ناكل صوابعنا وراها. أنا كمان جبرت بخاطر أمك لأنها ياما جبرت بخاطري وتحملتني، وبعدين يا بنتي ربنا ردها لي فيكو، انتوا كمان بتكبروا بخاطري. أمي بقى استعجلي لي الشاي عسل، بتقول لي يوميها قمت معيطة لأن أبويا علمني حتة درس عمري ما هنساه، عرفني يعني إيه وجعلنا بينكم مودة ورحمة، أبويا طبق الآية دي بالحرف، كان دايما حنين لأنه مدرك قد إيه هي بتتعب علشاننا وعلشانه، جبر الخواطر على الله، والكلمة الحلوة بتصنع المعجزات وبتفتح الأبواب المقفولة وبتهون علينا الوجع، جبر الخواطر علاج رباني لا هو بفلوس ولا بيتباع في صيدليات، والروشتة سهلة جدا كتبها الرحمن جل شأنه. يا الله يا الله يا الله الله إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم من القلب إلى القلب. الله أوصى بالمؤمنات الصالحات الصابرات الذاكرات الشاكرات. بين النساء والرجال يا أخواني، أنا ربي وقت اللي يكتب لك بس تتزوج فتلك أمانة، أمانة من بوها وأمها ومن عائلتها عندك أنت. كيف ستتصرف في هذه الأمانة؟ أنت كيف تتصرف في هذه الأمانة؟ مهما كان علمك، مهما كان دورك، مهما كان أموالك، هو الأموال تغري. وبناتكم زوجاتكم ربي سبحانه وتعالى خيرا بالنساء، ولم يذكر لا حبا ولا عشقا مع النساء، وإنما ذكر المودة والرحمة. مودة والرحمة هي الباقية بين الرجال والنساء. وقت اللي يولي الراجل يشوف مرته لا بعدها ولا قبلها. لها باش بطاعة الله عز وجل. المرأة تطيع ربي وتصبر، شكون عنده الكلمة هذه إزاء النساء؟ بين قوسين يا إخواني، نستمع في بعض الأحيان إلى رجال يسيئون لزوجاتهم بالضرب بالسب باللكم. راه قلت وأعيدها، قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: الرجل الكريم يكرم زوجته والرجل اللئيم يظلم زوجته. اللعم في الرجال هو الذي يجعله يسيء لزوجته. جينا بعض النساء بعض الحين تقول سبحان الله، نحن في القرن هذا، نحن في حقوق المرأة التي تنعم بها، والرجال يعبثون بمرأة كالوردة تشوفها تحسب تخزلها في وجهها، تحسب تهبط راسك واسمعها. المرأة الحرة أغلى من الثروة، من يؤذيها مرة لم يفهم الآية. وهي مظلومة وهي ملطومة وهي تسب. راهو يا إخواني قاعدين فاهمين، رانا حاجات غريبة جدا. يصلي راهو قد يصلي وقد يصوم وقد يحج ويضرب زوجته ويظلم زوجته. لا حول ولا قوة إلا بالله. رجعنا لكم مستمعينا الكرام، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اذا في لقاء التربيه السليمه صحبه الاستاذ حماد التركي. مرحبا يا سي حماد. مرحبا بزهره بجميع المستمعين وفريق التقني، وربي يوفقنا لقول الحق ان شاء الله على الوجه الذي يرضيه. مرحبا بكم يا رب. يلا ننطلقوا مع اول استشاره. السلام عليكم. السلام ورحمه الله. مرحبا لله، اهلا وسهلا، اهلا بك. يا حيشك. ايمان. مرحبا يا ايمان. أي لا، شنو المشكل؟ تفضل. داخلة بعدي ما أعرف مش نبدأ. مش مشكل، تفضل نسمعك. شنو المشكلة؟ أنا عندي ثلاثة صغيرات وعندي ولاد وزوج بنات. أنا مشكلتي يعني ما أعرف باش نبدأ. أنا رجل يعني برشا عنده برشا يعني فيا، حتى من قبل ما نجيب الصغار، وبعد ما جبت الصغار شيء حسيت أكثر حاجة مأثرة على ولدي. قديش عمره تو الولد؟ عنده عمر 6 سنين. 6 سنوات. به البنوتات قديش عمرها؟ البنية عمرها 7 سنين أكبر من خاها، وعندي بنية عمرها عام وخمسة شهور. به أنت قلت لي تتعرض للتعنيف للضرب قدامهم. إيه ضرب لفظي وجسدي. عنف لفظي وعنف مادي اللي هو يتمثل في الضرب، وقدام الصغيرات يشوفوا في الضرب. إيه قدام الصغيرات، وحتى يعني لفظي يعني حتى المنطق يعني بخسين مثلا حمتي، ولا يعني ما عندوش وسعر بيه يعني صابراني ونصح بيه على قد ما نقدر حمتي. أما حسيت أكتو الشيء بأنه وليت خمس صغاري ماش نخمى في روح به. ثم سبب ولا شنو معناه؟ ما نعرف شو طبعك. حاولت أني دينا نصلح، نحاول دينا نصبر ونسعى بيه. هو سيح خدمته فيها برشا ضغط ياسر، وما عندوش وقت، ويروح ديما مضغوط يعني حتى في الدار، بحكم انها داري ضيقه وكل شيء ما عنديش وسع فيها. اما عرفتي ان ديما مضغوط في الدار، ما عندوش وسع بعد مع صغاره، فهمتي يعني ما يحبش الحس، يحب ديما الكلام، ما يحبش كثر الحديث، ما يحبش. بالله كيف يروح للدار يا ايمان تتقلقوا؟ كيف يروح لكم للدار تتقلقوا وتخافوا منه؟ يعني فهمتي الصغيرات معناه يخافوا منه ولا الصغار؟ هو يحبهم الصغار ويلعب معهم فهمتي، وحنين معهم، يجيب لهم يعني مش مخليهم مخصوص في حد شيء. ساعات تلقاه يوسع بالمعهم، ساعات لا. أما أكثر حاجة أني ريتي تصرفاته معهم ما عنديش وسع بالك. عرفتي أنا مثلا ماذا بي أركع حريق، ما تعمل شكاكة، ما تأكل شكاكة، ما تقعد شكاكة، وين ماشي؟ عرفتي يعني بيش يتحقد وهي أنا مرته يعني أني يعني عشرته ساعات للبش دين نتعقد فهمتي في تصرفاتي. انا ديما نقول له حاول اسمع يعني انت عارفه اقول له عند نصغار لازم نربوهم، يعني راه مش كيما تربيتنا قبل. يقول لي لا حس انا تربيت صغار وتربيت لباس هاني لباس نخدم وبيه حتى شيء وما عنديش فساد وكل شيء. قلت له راه مش كيف كيف، راه مش كيف، مش كيما انت كيما تربيت، انت كيما احنا نربي صغار على نفس التربيه تربيتها انت. لو مثلا انا ما تربيتش على العنف في صغري فهمتي اي لكن هو تربى على العنف تربى بالنسبه لي هذاك امر عادي ما فيش مشكل هو عنده عادي جدا ايه ما اي يشوف فيها حاجه عادي ويشوف فيها هذاك رد الفعل الطبيعي هو يمكن تربى برشا في صغره به علاقته بربي سبحانه وتعالى في الصلاه يقيم صلاه يصلي يصلي يقرا قران فهمتي بي ديما متوتر ولا احيانا ولا ساعات ديما متوتر ديما مضغوط ديما انت قلت لي خدمته فيها اكثر حاجه شفتي تصرفاتي هذه في الدار اكثر من برا برا غير مع العباد مع الناس غير اللي عكس اللي هو في الدار شنو حاجات شنو الحاجات الباهيه فيه مادام كنت صبرت عليه لا في اي شنو الحاجات الحاجات الباهيه اللي فيه انا مرزين عاقل خدام دبده بروحه ما عندش الزياده والنقصان ما عندش الفساد يعني حاجات مثلا فهمتي مشكلته الوحيده هو كيف حاجه تقلق يتقلق فيسا وكيف حاجه تقلق ويرد بالعنف اي وما عندوش وش على البال ما عندوش الصبر اي ديما متوتر معناه ديما على اعصابه اي الشيء اللي ولا مأثر على ولدي كيفاش اي احكي لي تو على تاثير هالمناخ ذا العام على صغيراتك الوليد شنو مشكلته الوليد شفتي ما نعرفش ممكن الوليد هو شفتي يعني اخته اكبر منه بحكم ان تعديت فتره انا حبالة نتاعها تعبتني شوي فهمتي ولدت بها يعني تعبتني شوي كي كبرت شوي وحبلت بخا ولدت بيه وخوها عرفت ياكل بحكم ان الحبل نتاعو مش كيف وكي ولدت بيه لاباس يعني ميزان وما كلت اكل عرفتي نلبس الرز عن نحضر نبوس عرفتي ونحط في السرير بينما اخته ما حبتش تسيبني خاطر بحكم ترد ياسر معدتها محلوله وعرفتي يعني ما عرفش كيفاش باش نقولك جدني غير اخواتها فهمتي خليتها قريبه مني وخوها يعني ديما لاهيه بي عطيته الحنان عطيته العطف اما ديما نحطها في السرير يعني ياكل عرفتي يكبر ولا عمره عام عام ونص اكل عرفتي يجي بابا قدامه بدا يقرب من بابا وليت اني لزيت البابا باش ما يقعدش عرفتي ما يجيش انا قلت اني مثلا ان اختها تربط عندي هو بعيد عليا ما يلقاش لا حنان لا مني لا من بو فهمتي قلت له تولها انت بالطفل ولا ديما هنا يكوش لا ينظف لا عرفتي يلعب معاه اما فهمتي مثلا يندوش لنا يعني في حاجات اخرى عرفتي عطيته ولدي حق اما ديما مع بابا للطفل كي كبر ولا متعلق ببابا اكثر مني انا فهمتي تو انا مثلا ان بحكم انه يعني استرسيم بابا برشا الضغط اللي يضغط عليا في برشا حاجات نولي على ولدي فهمتي تو مثلا ولدي كيشوف بابا كيفاش يتعامل معايا سواء انه جسديا او لفظيا في تصرفاته يولي عليا اني الطفل فهمتي كيفاش يرجع عليك انت شنو يقول يرجع عليا اني الطفل اللي يشوفه يعمل في بابا يعملوا معايا انا كيفاش يضربك؟ عمتي يعني كيشوف اي مثلا كيشوف بابا كيفاش يضرب فيه يقول الطفل يضربني نفس الفازه اللي عملها بابا يشوف بابا كيفاش يحكي معايا كذلك فهمتي؟ اي يعني عنف وين ويرجع ياسر عمتي وحتى في الكلام قد ما نحاول اني نسيسك شيء وريتي مثلا ان نقول بابا نقول راه ما يجيش راه ولدك راني امه لازم يحترمني لازم يقدرني لازم يمشي يقول له بابا مثلا ما تعملش مع ماماك هكاك وما تحكيش مع كيكه ولا متزش يقول ياخذ راي بابا اكثر مني انا بالرغم انه وش نسمع فيك ايمان اي نسمع فيك تحبتني الحاله هذه على الاخر عندي متفاهمك على الاخر على الاخر لدرجه اني ما عادش مش نلاقي شكون يوجهني ومش عارفه شكون باش نتوجه باهي تكلم فينا لهجتك من الجنوب ايمان أهل الجنوب أيه مرحبا نتشرفوا بيك بأهل الجنوب باهي احنا نعرفوا أهل الجنوب دافين برشا وناس طيبين برشا إن شاء الله ربي يهديه وربما خدمتوا فيها قلت لي خدمتوا معناها توتروا برشا ولا فما ولا عمل خريفة ضغط يسبب باهي انت رديتش الفعل مرة حبيتش توقف هالعنف هذا اللي صاير ضدك وقفت وجي مرتين ثلاث مرات اما وقفت يعني مره وصلت اني فهمتي ولا مشيت روحت لدارنا وقعدت فتره ولكن مشكله وقتها ان حد من طرف العائله ما جاء معاه ما جاش معايا انا من اخواتك من اهلك معناه من اهلك انت يعني اي يعني فهمتي حتى كان لو اني فرضت اني انا غلطه يعني طرف العائله جي معاه من وقتها هكا اللي تحسي ولا انا متشجع عنده عادي وخاصه اني بحكم ان انا درنا مش قرب علينا يعني نتفع عليك تخدم ولا ايمان لا ما نخدمش في الدار في الدار. خممتش انت تخدم هكا تعمل تكون مستقله شوي؟ ما يخلينيش، ماذا بيا نخدم حاجه. ما قاريه عندك شهيد؟ قريه الاساسي طبعا. باهي سي حماتي. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدتي ايمان، هو ما سالتيش شنو سؤال بالضبط؟ اوكي، سؤال ماذا تريد الان؟ شنو تحب؟ مش مباشره ماذا تريد؟ الحاجه الوحيده اللي نحب اني طلب مختص انه يوجهني، اني اول حاجه اني انا كيفاش نعرش نعالج العلاقه مع زوجي وكيفاش اني نصلح فيه. يعني ما نعرفش، اني ديما نحاول اني نصلح لكن ما نلقاش العينه، والعينه ما نلقاهاش من زوجي. سؤالك هل هو أدنى هدفك هو أنك كيفاش تعالج علاقتك مع زوجك؟ متأكدة هذا هو الهدف اللي طلبت عليه التليفون أم هناك شيء آخر؟ شفت أنا حتى شفت حتى كان بنعالجها، أن أريد نجم نعالج، أما مشكلة أن ما نلقى الصد. يعني سيدتي دقيقة، عندما نحن نحقق ونجد حلول لأهداف محددة، إذا استراتيجية هذه ما نجحتش مع زوجك نبحث عن استراتيجية أخرى. رد بالك يعني العقل. قلت أنا حتى كي نبحث عن حلول زوجي ما يتبدلش، من قال لك أن الحل الذي اتخذتيه أنت صح؟ نعود العقل ديما، أحنا حتى كي نعلموهم يجب أن نجد خيارات متعددة للنجاح في الحياة. فيمكن أسلوب الذي تبعته مع زوجك، لا أعلم أنا بالضبط، مش هذا الذي يبحث عنه، وأنت تعتقد أن هذا أقوى ما لديك من حلول وهو الحل المناسب لك إرضاء زوجك. لكن في الحقيقة حسب كلامك، وهذا مش كان أنت يا أختي العزيزة، يعني حتى مش مربوط بمستوى علمك، يعني لازم تكون حتى عندك دكتوراه في أي ميدان، ليس دليل أنك قادر أن ترضي زوجك وحتى نوقفه عن الضرب والعنف. فهمت أختي العزيزة؟ يعني لا تلوم نفسك، يعني مش عملية هي مش مربوطة بحد شيء. فأنت الطرق اللي عملتها قلت أنت حاجة تكون يوجهني، وحتى كان هذا الثاني هو اللي شوي نحب أنا يزمني نحكي عليه، حتى اللي كان نتبع حلول راهي ما مشاتش مع زوجي. رد بالك تدخل الاعتقاد، إذا كان هكاك نقول لك أنا نوقف المكالمة. إذا تخلي في مخك حتى لو كان اتخذت الحلول استراتيجية جديدة في المعاملات لن يحقق شيء، فلماذا إذا هذا الهاتف وماذا هذه المكالمة؟ أول شيء يجب أن تخلي في مخك أن الحل ولا بد موجود، لأن الحل سوف يكون مرتبط بالله سبحانه وتعالى. ديما اربطوا طاقتكم المولى، يعني إذا أمتم تقول حتى لو كان عملت لن يؤتي أكلة، وكأنك تقول يا الله أنت لا تقدر تفعل شيء. شوف كيفاش احنا نلغي المولى من الكون، لا لا لا يا عبدي، أنت عليك فقط في السعي، أنا نعطي النتيجة وقت اللي أنا نحب. يمكن ربي بعد 3 سنين يبدله لك ويحب يختبرك إيمانك، يمكن بعد عامين ويمكن 10 سنين وحياتي متحكم فيه. فقط يا عبادي اسعوا للحق، ديما تذكروا كلام هذا، أنت مطالب بالسعي، والمجرم يحرق في جهنم ويعذب على السعي أيضا مش على النتيجة. يعني حتى الإنكار أنا نويت، يعني السعي كما توقع تشوف في غزة يسعى الإنسان يقول لك أنا ما عملتش أنا معهم وكهو، أيضا سوف تحاسب، أيضا السعي تتحاسب عليه الشر. باهي اختي ما نتفقوا النقطه هذه؟ مش معايا؟ ليه معانا معايا دونك فهمت شنو اللي فهمت من حديثي؟ خلي قبل ما نبدا معك، اني يعني نسعى ونتوكل على ربي، يعني اذا حاجه معينه والباقي على ربي سبحانه وتعالى. نعم، هذه اول عقيده، اذا مش موجوده لن تفلح لا انا ولا انت. اول حاجه نحن علينا باتخاذ الاسباب، هو السعي، الاسباب هي السعي، وان ليس للانسان الا ما سعى إليه. هذا الحاجة. إذا خليش نعمل ذلك، نركزتك على هذه، لأنك إمتي يمكن تو تتخذ خطوات وتلقاها مع تاشر نتائج تقول لا تولي تيأس، إذا دخلت في اليأس فقد إمتي يأستي من الله، وهذا خطير جدا على العقيدة العلاقة الربانية. باهي دق من اليوم نبدأ، اللهم توكلت عليك ونبدأ. الحقيقة أنا من عرج زوجك الحقيقة متاع ربي، إذا مش هزر بعض الأسئلة خاطر شنو اللي يخلي؟ أول حاجة ثم برشا جوانب ناخذ نجوم. متى زوجك يعنفك؟ كم من مرة يعنفك في الأسبوع؟ أم في الشهر أم في السنة؟ تقريبا يعني ما عرفش قداش نعم تفضل. في الشهر نجم نقول مرتين في الشهر. باهي هذايا بعد سنة بعد الزواج هل كان يضربك؟ السنة الأولى ما زلت ما عندك حتى بيبي، هل كان يضربك مرتين في الشهر؟ لا قبل ما كانش، تو أكثر شيء. تو أكثر. حسب رأيك ما الذي جعل الشيء يكثر على زوجك؟ أنا ما حدثتش عن حد، ما وقفتوش عن حده. أوكي. وقوفك له عن حده هو أنت سوف تقوم بسلوك لإيقافه. هذا نقول لك يا بنتي، مش هذا اللي مشي وقفك، يمكن يعينك ما مش هذا الحق. السؤال يطرح، ما الذي جعل شخص زوجي، موش إنسان في الشارع، يأتي بعض الأحيان ويمر إلى أن يضرب زوجته؟ سؤال هو أني نبحث ما هي الأشياء الذي يبحث عنها هو وما لقاهاش في البيت، أو أنه حاجة ما يحبهاش وانت مش تعطيهم لي، مش حمادي ترك مش تعطيهم لك، انت مش تعطيهم لي. حاجتين، اسمعني منيح سيدتي إيمان، ما هي حاجتين؟ يعني هو يضرب فيك لي حاجتين، فماش ثالثة لهما؟ إما أنه هناك شيء يبحث عنه في البيت ولم يجده، أو هناك شيء قاعد يصيف في البيت وهو رفضه. حسب رأيك وأنت أقرب الناس إليه. والله أنا مانيش باش نشكر لك روحي ولا حاجة، ربي يحفظك. أما كزوجة مانيش مقصرة معايا، يعني من نواحي كلها أكيد به. في الدار يعني قائمة بالصغار، قائمة بالدار. أنت قائمة ب 80-90% من دورك كزوجة صالحة، وربي فضلك. ربي يعلم. أكيد ممكن تحاسب. أعطينا ماذا بقي الذي طبعا يا بنتي، شوف يا بنتي تجب تكون أنت بسم الله ما شاء الله، وهذا لا شك في ذلك من صوتك، ربي فضلك. أما سيدتي هذا لا يخفى علينا، أن الناس الدماغ متاع زوجك، نقول لك الناس الدماغ بالنسبة لي أنا، الدماغ هذا فيه مشاعر وفيه اعتقادات. زوجك يبحث عن حاجة تجب تكون هي مش حاجة ولا بد، لكن بالنسبة له هو ولا بد، نعودك تجب تكون حاجة وليس لها معنى. برشا عباد قاعد تسمعوا فيه، نعود، يمكن أي رجل يبحث عن حاجة بالنسبة لك أنت ما عندهاش معنى، بالنسبة لحماي تركي ما عندهاش معنى، يعني حاجة ما عندهاش قيمة، لكنه اللي يهمني حمادي ولا هو اللي يهمني هو، هو بالنسبة له هناك الشيء هكا عنده قيمة بالنسبة لي. أنت تعرفها بالضبط شنو هي الحاجة اللي زوجك يبحث عنها؟ يلا أعطيهمني أو حاجتين كذا حوايش، بغض النظر يا بنتي اللي هي حاجة بس بالك أنت عندها قيمة ما عندهاش قيمة، خلينا هو كيف يدرك سيصال إدراك المخ ماذا يبحث. هدوء في الدار مثلا. ممتاز، واضح، يبحث عن هدوء في الدار. ثانيا، هو ممكن يروح مبابيه هنا يقعد شوية كذا بلاصة كالم، يرتاح شوي، يخذ نفس. لا يعني نقول احني عرفت يخرجك الضغط من صاحب خدمك وشي ما يلقاهش، ما يلقاش الهدوء. اذا اوكي، اذا هو يجي بضغط عظيم وانت ذكرته، يدخل البيت يريد ان يرتاح لا يجد هذا الهدوء، فكيف يكون رد فعله؟ ماذا يفعل وقت ما يلقاش الهدوء؟ يبتع الاعصاب يعني. نعم، هذا الاعصاب هو داخلي، كيف يتبلور في شكل سلوك؟ ماذا يفعل وقت يبدأ على أعصابه؟ مش بش نقول لك، ما عرفش يعني عنده طريقة أنا مثلا انقسامات وجهه تتبدل، يعني انقسامات وجهه تتبدل. نعم صح، الفك متاعه تحسه كأنه يتحرك برشا، فك يتحرك بغضو. أي أنا نشوف نقول لك نشوفهم بيني بروح نقول هذا على أعصابه. نعم، وعندما ترى أنت على أعصابه، نعم أدركت الحقيقة، كيف تتصرفين معه؟ نحاول اني عرفت اني نحاول حتى الصغار اني هديهم وكل شيء. نعم، مش باش نعمل صغار من الجمج يعني. نعم. اني نقول لهم انا ربي بكودي عبروا مروح من خدمه ويزن شويه هدوء شويه نعم. يعني نقصوا محس، خلوه على الاقل يتغدى في راحته يرتاح في راحته، ومن بعد صغار يلعبوا كما تحب. نعم، فهمتي ولا به؟ وانت هاتي قلت نحاول نفعل هذا، وهل انت قدرت باش تعمل هذا؟ صدقني حاولت. والله يجزيك ربي كل، لا أعلم أعلم ذلك، ما هي ما تحلف. إذا أنت حاولت، كم نسبة المحاولة حسبك أنت نجحت قداش؟ المحاولة 30-40%. أوكي، زوجك إذا 60-70% في البيت بغي مش مرتاح ويأتي بضغط عظيم ويريد الهدوء، كيف تريده أن يتصرف عندما لم يجد ذلك؟ إني يلقش الهدوء يولي يمشي يرجع يخدم. يرجع يخدم. وإذا حب يرتاح وما عندوش قدرة باش يرجع جسده باش عاود يرجع الخدمة. راهو من قبل وحتى قبل ما عندناش صغار كيما هكا. لا سيدتي أنا سألتك السؤال هو الأولاني. قلت لي بعام الأولاني ما كانش موجود. توا ولا تقول لي توا يرجع من قبل؟ لا. أنا سألتك السؤال الأولاني خذيت هذاك. هو أصلاً في طبعه لا دقيقة في طبعه ثم حاجة أخرى توا نرجعوا لها ثم حاجة في طبعه متأكد منها. خلينا نبداو الجانب. شوف يا كل امرأة سوف يأتيها رجل له برمجة سلبية صارت في صغره. هذا لا أشك فيه. كيما زاد كيما زاد كل زوج وهو يسمعني سوف تأتي امرأة لها برمجة سلبية وهي ليست مسؤولة عليها. في بالك أنت ما عندكش ولا هو ما كنا عنا يا بنتي ما أنا الحاول كنا عنا هذا لا شك. أنت حتى لتوم عطيتني حتي عطيتني إلا الصورة الرائعة الجميلة عنك. أما لو أخاطبه سوف أجد أشياء. لكن هذا مش دوري باش نعرف. أنا دوري نبحث عن حل مش دوري باش أنا نحاول باش نخرج نية الأشياء. أنت الوحيد الذي تعي ماذا يبحث عن زوجك ولو كان بسيط وانت تقدر توفره له وما وفرته لهش. يعني إذا قلت زوجي يجي 67% يجي تعب مضغوطات متى الضغط هذي لو كان نحكي عليها حسب الضغط معناتها الضغط في الإنسان. يعني إنسان ضغط معناتها كالقارورة الماء معبية 100% غير قادر باش يتحمل أي نقطة أخرى سلبية أي شيء لا يرضيه. أي شيء لا يرضيه يعتبر هو إضافة على الدبوسة. شو يصير للدبوسة؟ تخيل قدام قارورة معبية بالماء هل تقدر باش تتحمل حاجة أخرى؟ بتقدرش. أول مسير يعني ولده عيط ولا أو ولده محبش يسكت أو يبكي أو طفلة نغ ما نعشنو هيك الإضافة هو شي زمو يخرجها لأنه معاش الدبوسة معاش تجب تتعبى يخرجها. كيف يخرجها؟ خرج الطريقة بعياط يضرب بيعيط نعم. هل وقتها يضربك أنت ولا يضرب صغار وقتها ليه؟ هو أكثر حاجة تلقيه في الشغل وفي الصغار أي ما لقل لي أنت متى يلتجأ باش يضرب أختي العزيزة؟ أنا يلتجأ أني مثلا ساعات كي نطلب منه حاجة ومثلا ولا نحكي في موضوع يخص الصغار فهمتني أيوة عرفت ما يتقبلش ممكن الحديث نتاعي الطريقة نقول احنا فهمتي ولا كي أني مثلا أني نلح عليه ولا حاجة يولي هو يخرج من سيده عرفت أنه يولي لا مثلا لا يزك ربي خير منطق مش عادي فهمتني نعم. ولي دقيقة دقيقة دقيقة دقيقة أنا نعرف رجال ونعرف مش يخمو. إذن الذي جعل زوجك أنه يعمل رد فعل متى حسب رأيك يصل إلى نقطة القمة أنه يولي معش يخرج من قنتتي من صينته؟ أنت حابش أقول لك أنا أما أنت تعرف متى زوجك يخرج من صينته؟ ركز مني حتى تعرف عشني قولها ما سيرش خلي الناس تتعلم من عندك يلا قولها لي رك تعرفها. الإنسان يدرك كل شيء الحقيقة لديك وأنت قلت بفمك راني أنا طبعي إني لح صحيت اللح. الرجل يكره المرأة الذي تلح. إذا قال لك لا سيبني خلينا نرتاح أنت واضح كلمة يا بنتي راني نخدم عليه من سغفو. الحاح على الشك الذي رفضه في الأول يؤلم أغلب الرجال. قال لك لا قل وربي يهديك ادعي له بالخير. أنت تشد والحمد لله أنك اعترفتي أنني أنا ألح بطبعي مش على خاطر هو أنت تلح بطبعك. أيضا أهل البرمجة السلبية اللي صارت لك أنت جيت بها من قبل متزوجة بنتي لديك الإلحاح. أن أقول لكم لكل امرأة الإلحاح من الشيء الإلحاح على الشيء رفضه الرجل أو حتى حاجة يحبها. الرجل ما يحبش كثرة الحديث يسمى تقول لك سامعني تقول لك كسرت لي رأسي في يوصل الطاب شنو يعمل يعمل رد فعل سلبي باش يسكتك. إذن هو عنده قصد إيجابي لكنه سلوك سلبي لا أشك بذلك. عود الرجل عندما تلح تلح تلح باش يسكتك شي يعمل يعطيك كلمة ياسر نيجاتيف ياسر سلبية أو حركة سلبية هذا طبعا أنا أرفضه لكن هو الطريقة الوحيدة لكي يوقفه الإلحاح هو العنف. هل هذا إيمان بصدق؟ مشكلتك الحقيقية مع زوجك ربي يخليك سكوتك دليل أنك موافقة. شوف يا بنتي هذا الشيء الذي أوكي أعطيني متى بعد هذا إذا إن شاء الله نكون متفقين فيه وهذا نداء لكل النساء ليس لديك أنت فقط بنتي كل الرجال أعرفهم أغلبهم يرفضون هذا. فماذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هو الرسول جاوب الرجل هذا أوش قال له؟ جاوبهم هو ما يعرف إيش، ما هو يصلي وربي ثبته. قلت لكم رأوهم نحن نصلي ونقرأ القرآن لكننا لم نفهم ديننا، لذلك أنا تعديت بطريقة أخرى ما عينش. إذن قال لها الرجل لو كان يسمعني وكل من هو يشبه هذا الرجل، نعمم التمرين. حبيبك المصطفى صلى الله عليه وسلم قال إذا كانت يعني مرتك نجناجة تصر أغلق الباب أصمت وأخرج، أصمت وأترك البيت بدي ساعة بساعة وارجع، أصمت صمت ما ترجعش عليها فهي امرأة، أصمت وأخرج. هيك هي، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا ما تجمت، مع أنه ما عشت حد في أصابه جد جد جد جد جد. فعاد يضربها أنا نصيحة كان يسمعني أو يعمل عنف أو يقول كلام سلبي وصغار ويتفرج ومرته يهينا، أخرج من البيت وكاو خليها حتى يتبدى الساعة بساعة وتتبدى. هكا هو الحل، أقوى تغبي أنك لحظة هيك خطوة لحظة غضب قمة الغضب يجب حتى هو جي جلطة في الغضب هذيك، هو بشد هو الخطر مش هي. أو هيك الرد هذاك الغضب اللي يطاوق قاعدين عايشينه، أخطر ده أخطر ده أخطر ده هي الغضب إذا وسط القمة تعمل جلطات. فأنا نصيحة لكل رجل في ترك اللحظة البس صباتك أخرج واسكت، خطر هي تشدتنا قنقلك تلحت لحت لحت لح، هي مسكنا تدافع عن أبنائها ونعرف قصدها إيجابي، لكن هو من يشعر بأحاسيسه السلبية والطاقة والضغط اللي عنده. الحل ديما ندعو الحل بالنسبة لي هو أنه يزم يخرج. هل ألا هذه الحاجة؟ إذن أنت عندما تلحي كثير جدا وأنت اعترفتي هو شيء يؤلم زوجك، متى تعنف عليك في حالة أخرى؟ عنف عليه في حالة أخرى؟ بخلاف الحالة اللي حكيتها لي ربي فضلك إن شاء الله. زوجي إنه من نوع اللي يعني أقرب الناس لي من عادة يصدقها وأنا ما يصدقنيش. أنا حلف عليك لما ربي إني أمي الحاجة ذكر أنا ما قلتهاش ولا أني رأيها. يعني أكثر وضوح سمعتها يصدقها، قالوا عليك حاجة يا أخي إيش عم تقول لنا؟ نحبوش نفهمه بطريقتنا. يعني نعم. مثلا أنا فماشكم مثلا إنما يصير معي أنا موقف ونقول إنه رم مثلا صار معي موقف كذا وغاض مثلي كي هو بيش إني عم رد فعلي دفع عليا يقولي أنا يدور كل يدور علي أنا عرفت نقول يعني مثلا غلطوا فهمت كيفاش وقت غلطوا يصدق غير وأنا ما يصدقني شيء. أوكي منذ تزوجتي عندك 8 سنين كم صارت المرة العملية هذه؟ 11 عام سمنا ما شاء الله. قديش من مرة صارت عملية هذه برك؟ برشا وصلت حتى مرة ضربني يعني أنا يعني قدام أقرب الناس لي وضربني يعني قدامه. قدام شكون؟ قدام أهله هو؟ إيه. وأنت شو اللي قلت؟ شو اللي خلى؟ قلت حتى شيء أنا مجرد أني مجرد أنا ما نعرفش وش راح يحرك. لا مساش شفتي نوصل باش نقول على روحنا يتحرك اللي يقول واللي ما نعرفوش. نورمال نورمال هو الأنا راي عزيزة غالية على نرى الأنا لكن نرى الناس كلها كن نتكلم عن نحن في ساس سبكون صو يجبت شوف جي يعني بش نقول لك أنا مجرد إني حليت الباب الدار خرجت طيشت حشيك صاشي زبلة ودخلت معها فقط فمش كل شيء في من العالم شيء يعني خبر يعني قريب لي هو القريب لي هذا وقتها كي جاء خرج فيها راجل يعني كم قالي إن مرتك ما استأذنتش منك كي تنشف البرة وكل شيء رجلي وقتها عمل ردة فعل إن يعني قدام قريبه تقول ضربني قدامه. نعم نعم نعم شوفي بنتي تصرف زوجك المسرع هذايا والتسرع وأخذ القرارات هذا سلبي راه لا نشك معناتها راه قاعدين نعود منيح إحنا لا نشك أن ما يقوم به والتصرف العقوبة والضرب والعنف هذايا هذا بروبلم ثاني بنحكيو عليه. طبعا نحكي لك على الجانب الأولاني وعلاقتك به، أما هذا لا ينفي أن زوجك عنده وأنت قلت أنا يعني مش من عندي أنا أنه تبرمج على العنف. إذا هو كان منذ صغره واللي قاعد صاير له بالضبط قاعد ولدك باش يطلع كيفه بعد كيعرس أوي يعني ولدك توق داي هذا إيه هذا مش يصير هذا مش يصير سي قاعد تو ولدك تبرمج 7 وصل 6 سنين برسك ما مش يطلع كيفه. إذا زوجك نرجع خليني من ودك مزيق زوجك هو تبرمج على العنف يعني بس بل هو امرأة تخرط أضرب أنا على أعصابي ما نستناش ما نضيعش وقتي أضرب أعمل عيط هو تبرمج ويعتقد هو برمج أنه على... تفضل برمج على طريقة برمج على حاجة أنه فهمتي فش أنه يعني عرفت أختي امرأة أنه لازم مرتي تمشي كان على رأيي وتاخذ رأيي واللي نقول عليه وهي ما عندهاش حق انها تعطي رأيها وما عندهاش حق نعم هو أهل في الجنوب راه موجود عندكم كثير جدا الحقيقة انت ربي الرجل مش الجنوب وكل يعني فهم جنوب شرقي مش كي جنوب الغربي انت غربي ولا شرقي خلينا نتعلم بالعندك انت غربي ولا شرقي الجنوب الغربي غربي باهي اوكي معينيش كلامك صحيح راه الجنوب الحقيقه يعني ما يمنو اللي يقول الرجل يبغي يمشي موجود هذه طريقه تربيه ما نقولوش يعني هي ما يخوش عقليه احنا هي تربيه صارت بالصغرى وورثناها على والدينا وقعدت ما زالت لكن قاعده تخف بالنسبه لبرا قبل اوكي هذه موجوده عندكم يعني حتى انت فهمت عاده 80% موجوده ما نقولوش 100% يمكن 20% اللي المراه او الرجل في الجنوب يستشير مع زوجته ويحكي معها ويتبادل الآراء الحقيقة هل بوك وامك كانوا لا الحمد لله أنا بالعكس يعني بابا بالعكس كان كيف يعني كيفاش كان بابا يعني تربيت نقول احنا يعني ما تربيتش على لا مش عارف معك انت هل بوك كان كيف كانوا يعامل امك بالعكس بابا يحترم أمي يحترمها فهمتني ما يضربهاش الحمد لله ما يتعلمش عليها الحمد لله لا الحمد يعني خليني عمري 19 سنين نحسن عليه مره واحده يعني مره بح. واحده وك فقط مثلا لا الحمد لله قلنا احنا اغلب قلنا 80% راه ما قلناش 100% نعم الحمد لله بينما بو زوجك كيف يعامل زوجته حسب خبرتك 11 سنه زواج حسب ما شفت انا في الشيء لا حول ولا قوة شفت بنتي شفت أنت طو هذا كو زوجك الآن هو ضحية هذه البرمجة اللي صارت له تو زوجك أصبح البروبليم أن البرمجة هذه طب تشوفوا تو بربي خلينا نطلق موضوع شفت البرمجة اللي صارت على ولد على زوجك صارت على زوجك هو مرآة لأبيه إذا الآن سوف أنادي في هذا الميكرو أين الإسلام أين يا من تتحملون وتحملون القرآن في قلوبكم أين سمعنا وأطعنا أين الدين أين السنة تركناها وراء ظهورنا شفتوا علاش هذم مشيو صاروا تخمسوا في الجامع أين الإسلام شفتوا علاش تنقلكم نحن فوالا نؤمن ونصلي ونقرأ القرآن وأدمر زوجتي ونتعنف نعم أنا راني ديما أني ننصح فيه ديما أني نقول له اسمع فيديوهات نتاع تربية الصغار اسمع فيديوهات على أنه كيفاش الرجل يعامل ما ينجمش هو اللي يعتقد أنه هو صحيح يا بنتي أغلب الرجال عندهم هذا يقول لي لا ما نسمعش أي ما يسمعش خاطر يعتقد أنه هو يعرف مش ليس في حاجة لشخص آخر باش يعلمه أي برشا عندنا موجودة في الرجال في تونس ما يعنيش خلينا نقدمه نعم هو يعتقد نعود لك يعتقد دقيق اعتقاد اعتقاد غير واعي غير شعوري مش معناتها كيما انا نعتقد اني كان من نخرج بالساق اليمين مثلا نطيح فعلا الاعتقاد يعني انا ما نخممش فيها تخدم وحدها اوتوماتيك اعتقاد اعتقاد مثلا انا حتى مثلا نضغط في الخدمه قاتل مازال عندك دقيقه معك اي بسرعه بدا بين تعدي وخدمه مازال دقيقه معك اي نمشيو للتوجيه توجيه انا نحب نقول لك اختي عزيزه راه نقول لك بنتي احسن امراه التوجيه احسن امراه ما ثمش امراه ملايكة وما ثماش رجل ملايكة كيف المرأة اللي تريد اسمعني نداء تلموت أن تعيش سعيدة في حياتها هي المرأة الذي تسعى أن تكمل زوجها أكبر يعني ما ثماش يعني في بالنا ثم امرأة ملايكة يشخص كنت يحبها أنا لا كل رجل يبحث حسنة في الدنيا الحسنة في الدنيا هي المرأة اللي تكمله تجمع عينها من رجلها مع الرجل الآخر ما تمشيش لا. المرأة حسنتي في الدنيا هي المرأة التي تستجيب لأفكاري اللي تتماشي القدراتي تتمشي القيم تاعي هيك هي المرأة الحسنة في الدنيا مش في بالك مرأة يعني طيارة مثلا يعني زورة تجم تكون أحسن امرأة لزوجها مع رجل آخر قال لي ما عجبنيش ما ثماش امرأة إيديال أو ثماش رجل يعني كاش حاب نقوله فأنت سيدتي عليك أن تفهم زوجك ماذا يريد أولهم أهم حاجة وتكمله إذا زوجك يكره الإلحاح من توقف عايش أختي العزيزة هل قادرة باش توقف الإلحاح؟ أوكي السلوك السلبي ما عرفش أنا اللي خلى زوجك يعمل يضرب قاطر أمتي قلت كيما رميت الزبلة كيما بون ديتاي أنا مش ندخل فيهم ابحث سيدتي الغالية شفت المرأة عندما تنوي الإصلاح سوف تأتيك الفكرة. أنت ادخل يا ربي شنو الحاجة اللي أنا يلزمني نغيرها باش زوجي ما عادش يتعنف. عندك الإلحاح، عندك حاجة هامة جدا يراه كل رجل. أنا شخصيا أريد عندما أدخل لبيتي بالتعب لدي نهار كامل ونعرف استشارات، أريد واجبا ندخل بيت ونحب الرياض. أنا هنا حاجة ولا بد منها. هل أنت قادرة؟ نعرف المشكلة أن بيتكم صغيرة، داركم صغيرة، فليس له مكان يستريح يرتاح. هل قادر توفرهم له؟ نعرف راه لا يكلف الله نفسا الا وسعها، اما هو اذا يفهم. هل انت قادر توفر له على الاقل ساعه هدوء بعد رجوعي من العمل؟ قادر ربي فضلك. قوم بهذا المحاجتين بوغ لو مومون اللي خذيتهم من عندك، فانا خاطر قالوا لي وقت الفا وفر هدوء، خليك العصب اللي جاي والضغط يتنحى شويه شويه، ونحي الالحاح وتشوف يبدا يتغير شويه بشويه. وربي يبارك لك. باهي ايمان، باهي ايمان، باهي لك، ربي يوفقك. سهل برشا ان شاء الله، ما يصعبش على بنات الجنوب. نعرفهم بنات وصول ما شاء الله وهادين، ونساء ان شاء الله باذن الله تعالى قادرين. اي امراه تسمع فينا راهي قادره باش تمتص، وهذا قوه في المراه ماهوش ضعف، راهو الالتجاء للحلول اللي ذكرها الاستاذ حمادي. وتنجم تمشي انت تشكي، تنجم تخلي ناس تساندك، ولكن الافضل انك انت تلقى حل وتحسنين الاداره كما قال لك ربي سبحانه وتعالى، جمع بيناتكم ان شاء الله تكونوا سكن لبعضكم باذن الله. به نمشي لفصل إشهاري ونواصل معكم اللقاء. إشهار بالفوتوفولتايك، فاتورة الضوء خفيفة تجيك. للمزيد من المعلومات زوروا صفحة الفيسبوك للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة. اللي تقتصدوا تربحوا. إشهار نجموا تسمعونا وتتبعونا صوتا وصورة عبر الصفحة الرسمية لإذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بحبك يا رسول الله وعشقي وصل المنتهى، بحبك يا رسول الله ونفسي في يوم ولو في النوم أشوف طيفك وأقول الله، بحبك يا رسول الله، بحبك يا سيروا أفواهكم بالصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. به نمشي مع اتصال موالي معنا صوت رجالي. أهلا وسهلا. ألو عسلامة. ألو عسلامة. أهلا وسهلا، مرحبا سيدي، مرحبا بيك وبيك يا عايشك، رحم والديك. سعداء جدا باستقبالك ما شاء الله. برنامج سمح ياسر ياسر ياسر، خلاص نحبوا البرامج هذه. هذه على خطر العائلة نتاعنا تمست اليوم. صحيح فعلا، محتاجين الى النصيحه باهية. ارشاد صح. الحمد لله الحصيله. انا مشكلتي سبحان مغير الاحوال. كنا عايشين جيب من 2008 2016 سبحان الله، محلانا عائله يحكوا بينا، معناها تسمع ما شاء الله من لحيات محلاها. سبحان مغير الأحوال، قلبت رأسا على عقب 2016، صبحت المرأة عنيفة عنيفة بصفة غريبة. يكفيك أني تضربني قدام صغاري. مش ضرب ضرب، قل واحنا تنطر. شكون معنا سمحني الاسم؟ وليد. سي وليد، من غير لقب، من غير لقب، من غير لقب، ومن غير بلاصه، من غير حتى، اعطينا اسم فقط وما فيه اسم مستعار. ربي بقى علينا الستر اجمعين. اي من غير ما تعطيني اسمعني، ما تعطينيش تفاصيل بالضبط باش الناس تعرف، ما تعطينيش تفاصيل تخص عائلتك باش الناس ما تعرفش شكون قاعد يتكلم معنا. اعطينا اسم فقط نديو لك به. باهي سي وليد، تضرب فيك ضرب؟ قلت لي تضرب فيا المراه، مش ضرب يعني، هي عنيفه بمعنى ولا تنطر هكا ولا ضرب؟ لا ضرب عنيفه، سامحني، تضربني اصل قدام صغاري. كيف تضربك؟ كيف تضربك سي وليد؟ كيف نذبحوا الوقت؟ كيف تضربك سي وليد؟ مرحبا بك. تضربني بالكف. الله كريم. تضربني بصباط، تضربني بأي حاجة، تضربني بمعون، تضربني بصحن، تضربني أوكي. شوكتها غريبة ياسر. نعم نعم نعم، منذ 2016 إلى اليوم، 8 سنوات. إلى اليوم. إلى اليوم. هي تسمعنا الآن؟ لا مش تسمع. باهي الله يبارك. هي حالتها النفسية دقيقة، هي حالتها النفسية طبيعية أن اشتكت يوم من الأيام؟ لا لا لا. ولا هل اشتكت يوم من الأيام بمرض؟ دقيقة دقيقة نرجع، أنا ديما نلتمس لها هضرة. شفت نحب نبحث شو صار المرأة. أيوة في 2000 2016 شو صار؟ جابت البنية الصغيرة. أيوة هذه رقم قداش؟ الثالثة. الثالثة ربي يحفظها. أي يا أخي نهار الأربعين يوم جات توقف تلقى شلل نصفي. أي يا الله، عندها هي شلل نصفي. زوجتك عندها شلل نصفي؟ معناها الوقت ذاك نحكي لك. نعم نعم وقت ذاك. نعم نعم يوم. أي نهار الأربعين يوم من الولادة. أي جات توقف تلقى روحها شلل نصفي ما نجمش توقف. يا الله يا أخي شو اللي صار؟ وقفت معاها بالطبة وبالطبة وكل شيء والحمد لله. أنا الطبيب الأخراني قال لها سبحان الله حالتك مش متاع مرض عضوي، مرض روحي. مرض نفسي، ما تقول مرض روحي عايشكم. شنو روحي؟ مرض نفسي، شنو مرض روحي؟ شنو قصد طبيب هكا؟ طبيب قال مرض روحي. مرض نفسي معناها نفسي مش روحي، رد بالكم. مرض نفسي. روحي عندها نفسي. استغفر الله ربي. نفسي طبيب؟ طبيب ولا طبيب ولا حاجة طبيب. أخرى يعني؟ لا طبيب. ميدسان. ميدسان. شو اختصاصه؟ اختصاصه طب الأعصاب. أعصاب أكف طبعا. دونك طبيب. نمشي. إذن قالها سببك موش عضوي، إذن هو أصله نفسي. أي كيف تصرفت؟ ماذا يعني؟ شو بيقول لها؟ فضل قال لها مش قال على خاطر المحاولات الكل عملها. نعم. الكل محاولات الكل عملناها. بيه؟ وكيف صار؟ كيف أثر عليك؟ شو كان موقفها هي بعد ما صار لها الشلل النصفي؟ ولت تصرفاتها غريبة شوي. كيف أقول أخي العزيز؟ تصرفاتها عنيفة بصفة غريبة معايا ومع صغاري ومع أي بشر. وترى ديما فينا نحن الغلطين. إذن شفت إذن هي ليس سيد وليد. قد يوم عمرك أنت وليد؟ تقريبا. نعم. انت كم عمرك سي وليد؟ 45. 45. سي وليد حسب كلامك توا زوجتك ما هيش عنيفه معك انت خاصه، حتى مع كبدها عنيفه؟ مع الناس الكل. نعم مع الناس الكل. اذا مع الناس الكل ده فرق يختلف الحديث. لو كنت معك انت فقط ثم حاجه، علاش انا قلت لك حدثني كما حالها. اذا هي منذ ان اكتشفت انها خسرت شطر كمان ربي يشفيها ندعو لها تو في الميكرو هذا شطر يسار لا اعلم اين تو شنو في حالتها. اذا هي حقيقه قلبت كومبليتمون تماما واصبح لديها رفض لمن يحيد لانه عنده شيء يصير. هذا حسب رايك علاش هي عنيفه تو حسب رايك انت؟ عنيفه صدق. انا تفهمت خويا. ماذا تفهمت؟ بسش وضح لي. لا انت لهمني مش انت. ماذا تفهمت؟ نعم. ماذا فهمت أخي العزيز؟ أنا تفهمت وضعيتها، حسيتها تصرفاتها مش حالتها العادية خطر نعرفها. قلت لك للفين. نعم. إذن ما شاء الله. إذن حاب تقول شو اللي صار؟ حسب رأيك ليش وصلت هكذا؟ تقلبت رأسا على عقب. نعم هذا سلوك. يعني ما الذي يجعلها تقلبت رأسا على؟ أنا السؤال والله والله والصادق لا يحتاج إلى حجة. سبحان الله راني نصلي وك ربي يعلم عليا. نسأل روحي شنو اللي غير الحال؟ سبحان الله سبحان شنو اللي صار بالضبط؟ ما نلقاش جواب. ما لقيتش جواب سبحان الحي القيوم. ما نلقاش جواب على خاطر هي يمكن ساعات تقول لي حاجات تبقى لي في راسي غريبة. قلهم لي ترى اعطيني ثلاث حوايج قالتهم لك سي وليد مساج نبحوا الوقت. قل لي ثلاث حوايج قالتهم لك هي. تقول لي نشوف فيك الشيطان حشيش. ثانيا شيطان. ثالثا وتقول لي ياك مصاحب عليا. ثالثا وتقول لي ريحتك ناتنا. الله كريم. رابعا زيد اعطيني أكهو. ناتنا ومسقيقة مسمسمس وليد ثلاثة حوايج جزاك ربي خير. أكبر مشكلة. أيوة تفضل. أي أكبر مشكلة؟ أني ساعات قبل تخرجني ريم الدار خرجت توي. هاي مسألة تقول لي قام قالوا لي ما يجيش راجلك، معناها انت خير منه علاش تاخذي فيه. سبحان الله، وانا عندي نورات استغفر الله. دقيقه يب... شكون اللي قالوا لها؟ دقيقه الوريد، شكون اللي قالوا لها؟ شكون هما تحكي عليه؟ كل الدخلاء بما ينصحون بالشر ذوك حشاك. سيدي بنت مرتك تو تتحرك وما تتحركش بكل شيء. لاباس تو توقف تتحرك، اما في راسها خاطيه الموضوع خارجه على الموضوع، لا علاقه حتى بصغارها راه. دقيقه اذا الشلل مازال في اللصاقين واليدين لاباس، وعندها تاثير في راسها. دقيقه في راسها عندها بروبليم. لا طبيب قال عندها مشكله. اي تو المشكله في الراس، التفكير. سبحان الله، راهي لا علاقة بالصغار. يا سيدي المال الآن حسب كلامك، سبحان الله، يعني نعرف ولا لكن لا نعي، أنت تعترف أن زوجتك لها مرض أعصاب في دماغها حسب كلامك، وباقي تقول مش فاهم ما الذي جعلها تتصرف معك بالطريقة هذه. لا إله إلا أنت سبحانك. انتبهوا يا عايشكم، انتبهوا. أنت قلت سألت سؤال ولم أجد إجابة، خلي نفهم وخلي يدرك. زوجتك أنت تعترف أنها كان عندها شلل نصفي كامل لليسار، ثم أتحركت يديها وسقيها وبقلت لي بقى بكلامك أنه جزء الأيسر عندها خلل في الدماغ، وتقول لي ما الذي جعل زوجتي تتصرف؟ راني هذا يسار متأكد ومستعرف وعارف. لا أنت بماذا تعترف؟ نستعرف بماذا تستعرف؟ مرتي كانت مريضة والحمد لله هي تشفت من شيرة، وليت أنا خيرت أني خرجتني من الدار. خرجت ليش؟ باش ما نخلقش مشكلة ومرات. أنت جزيك ربي كل خير. أنا مشكلتي أنا قاعد أجيبك عن السؤال الذي أنت طرحته وما قلتوش إجابة. قلت أنا تو مش فاهم علاش هي تتصرف هكذا. نعودك، أنت قلت اللي أنا طرحت السؤال هذا ولم أجد إجابة، أنا قاعد نجاوبك. الجواب السؤال هذا ما زلت ما قلتوش جواب. سبحان الله. بعد إذنك سي وليد خليني أسألك أستاذ الحمادي. في روحي قلت سبحان الله، مش نغلط لكني ما لقيتش خطا يوصل الحالات هذه. سبحان الله العظيم. سي وليد نسالك سؤال. نعم. نسالك سؤال بعد اذنك. نسالك سؤال، نحب نسالك سؤال ممكن؟ نعم. باهي، حسب رايك علاش مرتك تتصرف بالعنف هذا الكل؟ علاش مرتك عنيفة؟ علاش زوجتك عنيفة حسب رايك؟ علاش مرتك اليوم عنيفة؟ علاش؟ نجمش تفسر لي. ما نعرفش والله، ما لقيتش الجواب. مش مدرك. علاش قلت لك انا قلت سلاح؟ فهمت علاش قلت لك فاهم ومش مدرك؟ وهذا هو اللي يخلي العباد ما تجيبش تقدم. شفتوا هذا؟ العباد مش تقدم، يعني احنا معلومه ولكن لا ندركها. نحن نعرف ولكن لا ندرك. راهو هذا اللي هذا السيد المستمعين، رجاء نركزوا مع الملاحظه هذه، راهي هامه جدا. باش تفهم معنى، باش تفهم معنى البي ان ال، باش تفهم معناتها الوعي، معناتها انا غير واعي بشيء. اهو باش تفهم قوه العلم. تصير لنا مع الصغار برشا، يقول لك ولدي هو مرحله عمريه، معناها انسان صغير مازال يتعلم، ولكن الناس تستغرب علاش الصغير يغلط. تحت. احنا نقولوا راهو صغير قاعد يتعلم. شوف مرته تلتال ومش فاهم علاش مرته تكلمه هكا. وكيف الراجل الاخر اللي قبل هذا نتاع ايمان دمر في صغره ويعتقد انه في صحيح، يعني هو غير واعيين كلهم بما يفعلون. بالله العمليه الادراك والوعي هذا هو دور الكوتش، ان يوصل لدرجه الادراك بالحقيقه اللاواعيه. تعليق فقط قريته باش نواصل معك خويا، لانه عندي فاصل اشهاري ونرجعوا لكم بعد الفاصل. اختنا محبوبه تقول قصوا عليه. لا يا محبوبه راهو مش قصوا عليه. اي احسن شيء تقصوا عليه، بمعنى انه هو مرته مريضه وهو يحكي عليه. لا يا محبوبه، راهي المعركه معركه وعي. لو كان تعرف انت توا شو الرساله اللي قاعد يبوس فيها استاذ حمادي، راهو الكل طايحين فيها. انا ولدي نعرف اليوم المفروض انه يغلط وباش يتعلم، ولكن معناها نكبرها في مخي ونقول اش بيه ولدي يغلط المفروض ما يغلطش. واش بيساعه ما قدش وقفوا عليها في ايمان؟ لا هي فقط على عادي اشهارك. نمشيو باهي، باش نمشيو مع فاصل الاشهاري. راجعين باش نواصلوا معاك، ما تعلقش سي وليد، راجعين لك. باهي خذ نفس خويا وليد، باش نرجعوا نكملوا نحكيو معاك حتى نجموا نجاوبوك على السؤال اللي انت تتسائل، تقول اش بيها مرتي اليوم تتصرف بعنف. باش يفسر لك سي حمادي ويعطيك السؤال، يعطيك الاجابه بشكل واضح وعليك كان تستوعبها ان شاء الله. فاصل ومواصلين معكم اللقاء. إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. بنك الوفاق يرافق صغيرك للنجاح ويمكنه باش يلتحق بأفضل المدارس والجامعات في تونس. ومع تسهيل دراسة الوفاق تربح راحة البال وتتمتع بتمويل يوصل 100% من مصاريف قرايته، وهكا تتهنى على مستقبله. وزيد المبلغ اللي ترجعه كل شهر يبقى ثابت على كامل فترة التمويل. تسهيل دراسة الوفاق هو تمويل مطابق لمبادئ المالية الإسلامية. بنك الوفاق، بنك الجميع. إشهار إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. كواليسنا مع الأستاذ حمادي التركي بصراحة فيها برشا ما يتنقل. الأستاذ حمادي قلت سبحان الله، بلي خلينا نعاود نقول شكون نحكيو. يعني نقولوا سبحان الله كيفاش الإنسان يعرف إنسان مريض، ورغم ذلك رغم إدراكك أنه هو مريض تبقى طالب فيه وتحبه يكون لاباس. لا، وهذا الناس الكل هكاك، حتى الأم تخطأ في تربية ابنها وطالبه باش يكون ينجح ويسمع كلامها، وتضربه وطالبه باش يحترمها، حياتنا الكل تعيط عليه وطالبه باش يكون. هذه لو وصلنا لها رقم كونسلتو لها لا فهمتم دينكم الإسلام. وأنا أقول لك يمكن 5% وصلوا يفهموها. تعمل هذه المعادلة، هذه سي حمادي تعمل طفرة في الوعي، تغير نقلة حياتك، نقلة عظيمة تبدل لك في جودة حياتك النفسية أو من الأخر يعني بالمكشوف. شفت يا زهرة، يعني أنت تولي تتعلم تلقى أعذار، وعمرك ما تحكم، وعمرك ما تطالب، وعمرك قديمة. هذا ما قالوناش الإسلام، قال هنا هل نحن قادرين على تطبيقه أبدا. شفت علاش أقول لك هكتبتك أقول لك فاطمة يا زهر العباد عند الإسلام قارئ القرآن والأحكام واضحة والسيرة واضحة والأدلة القرآنية واضحة والأحاديث النبوية صالحة واضحة. أين أنتم يا مسلمين؟ أي قل قيل هنا علاش سي وليد بلي خلينا نجاوبوا على سؤاله، لأن مازال عندي تقريب مش برش أنا ماذا بيهم نجاوب، خاطر احنا في كوتشيك سانتيغ ممنوع علينا احنا نجاوبوا، يلزم نوصلوا يدرك الحقيقة. لكن إذا وقت ضغط نعطيو حلول أنا نقريه ممنوع تاع الحلول. قداش مازال طارق تقريبا ونخرج الفاصل خمسة دقائق نجمو نعملوا كوتشينغ باهي وليد، لعل في الراحة هذه يمكن أنه أدرك. أخي العزيز 2016 مرتك زوجتك تغيرت منذ ذلك الزمان، أصبحت عنيفة معك ومع ابنائها. ما معنا سي وليد؟ سي وليد، سي وليد قص التليفون بس ما يسمعنا في الراديو تو يرجع مسير. ماذا بيا نعاودوا نتواصلوا مع طارق تعاود تطلبوا، مهم انه مهم انك تاخذ منه هو الإجابة. صراحة انا معك في فكرة اذا نوصلوا سي اذا نحكيها له يا اخوان نصيحة وثم العقل ينسى وتمشي على روحها. لكن خلينا نعاودوها السر في هذه، اذا اعطيتها له من عندي ليس لها معنى، اذا وصل لها هو ادركها. شفت هذه في حد ذاتها قوة، وهذا راهو يبرر شوية للناس تقول جبال الاستشارات مطولة. راهو الاستشارات مطولة تاخذ ساعات، التليفون ياخذ ساعة غير بال، لأنه نحب نوصل المتصل إلى الحل يوصل. شفت هذه مثلاً طب العبيد ما عرفوهاش، تجم هذه تأخذ ثلاث حصص باش يوصلها. وما يجمش وما يجمش، وأنا ممنوع علينا أننا نقولها بألسنة. علاش ممنوع؟ الخاطر العقل يجب أقبل شوفوا مات الكوتشينج بينال، يجب أن يتغير من ذاته وليس من الآخر. سي وليد أرجع لتليفوني شفت الفرقة، نطلبه فيما يهزش. هذا كيفاش نعلمهم كيفاش توصل المستفيد أنه يدرك بنفسه وليس أنت الذي تجعله يدرك. فرق كبير. ما هزش علينا التليفون. باينش. الله يهديك يا سي وليد، راه مهم جدا انت طرحت اشكال وحبينا نجاوبك. بس احنا نتعلموا منها ونخرجوا منها دروس. سي وليد باش نقدموا باش نجاوبوك، اسمع الكلام مهم جدا اللي باش نقولوا لك سي حمادي تفضل. اللي نحب نقول له سي وليد يعني كل الناس باش نعموها، اذا هو من 2016 زوجته صارت لها صدمه عظيمه جدا. صدمه الشلل ماهيش حاجه سهله يا الله. عباد الشطر اللي صار نتاعه وما عادش يخدم ماهوش سهله يا الله. يعني الله لا يبلينا، الله الحمد لله الذي لم يبتلينا بما ابتلى به هذه الامراه، فعلينا ان نحمد ونشكر الله ونلتمس لها عذرا. انا ما قلتش معناتها باش تهز تقبل زوجتك، هذا لا يعني، هذا شيء كبير عظيم راهو يا جماعه. هو لو كان انت يدك اللي صار تاقف شويه، يدك اللي صار تاقف ما عادش تقدر تقص طرف خبز، راهو الم عظيم يعني نقص به. هذا حاجه. ثم هي قامت بخطا، شو الخطا؟ الخطا ان تو الناس الكل، الله كلنا سوف يبلونا الابتلاء. الخطأ اللي صار في المرأة هذه، وأدعو الله أن كنت تسمعني أو من هي الآن تشكو، كل من رفض لحكم من أحكام الله سلط عليه سوف يبتليه الله بهم ومشاكل. علاش قريت اللي هي رفضت الابتلاء؟ طبعا الرفض هو رجعت عنف، خاطر هي رفضة صحتها، رفضة اللي صار ما غير ما تشعر مش فاهمين. شفتوا عكس الرفض الرضا. الرضا يمكن الله يشفيها. ونقول لكم ديما نقولوها، أول خطوة للعلاج وهذا قال ربي قال هنا هو الرضا بحكم الله. وكل قل من لم يرضى بحكم الله يكون تلك عدم الرضا. هيك الفكرة اللي هو ما رضاش بها توليله همه ليلا ونهار. كي تولي همه ليلا ونهار يولي غضب على طول، فالغضب هذا مش يخرج كمل يعني مشكلة جابت مشكلة يعني ولا غضب. غضب هذا يزيد من الشلل. هاتو تشوف شو عملك قوي مش قوي يزيد، لأن الكولير يجمع من جلطة أخرى في الدماغ. ثم يتبلور في شكل سروق، تولي تضرب صغارها، ثم تضرب زوجها، ثم ترددته في البيت. باهي شو تنتظر هي بعد ثلاثة هذم؟ هل هذم مش يقربوا منها ولا مش يبعدوا؟ مش يبعدوا. مش تولي نهار أخي يوم من الأيام تعيش وحدها. سببه ماذا؟ ما هيش الجلطة، سببه عدم الرضا بما صار. رأوا حكمة إلهية، كل من راضي من رفض حكم الله يبتليه بتلك الشيء، واللي ابتلاءات متعددة. يعني هي مرضاش بهذيك مش تتوه تكلفوا لها ثلاثة أربع حوايج أخرين. يعني يمكن أن تعيش بقية حياتها لوحدها، حتى أولادها مش ينفروا منها إذا تكمل هكا. وأدعو الله أنكم تسمعني. باهي مازال دقيقتين. المطلوب من سي وليد، شنو المطلوب؟ شنو يعمل؟ شو وليد. المفروض الوليد سي وليد شو يريد؟ أول حاجة يغير دراكه، يلتمس لزوجته عذرا. أول حاجة التمس، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم تبول رجل في المسجد، شوفوا مقواه اللي صعب الكل رفضه، فالرجل صلى الله عليه وسلم تقبله وقال له هاتوا به. برب شكون يعملها؟ وحق ربي احنا تو صبات يرمي على الزربيه دخل المسجد الماء يمكن يشعلوا فينا. تبول يعني الرسول شو عمل؟ تقبله. عندما تقبله راضيه والتمس له عذرا. شو التمس؟ التمس لانه عن جهل ما عملش بالعاني كما احنا ندركه. لا. اول خطوه هو ان يتقبل زوجته ويلتمس هذا له عذرا. نقول له يا وليد لو مسك الله بهذا الابتلاء شنو كان ممكن يكون؟ شو يمكن يكون لديك؟ تو تبكي وكيفاش ولي شلل؟ لا تجم تخش تخدم، لا تخش تعمل قهوة، يا سمحني حتى باش تمشي للتبول غير قادر. يا الله شو إحساسك يا وليد؟ لو تتألمون بما تألمت هذه الإمرأة والله لبكيتم والتمستم لهذه الإمرأة. قولي مع أختي يا ربي. نغيره. أول حاجة نغيره الإدراك. هو من الجمش يا أخو مكانها، من الجمش يحس بيها. نقول له ما احنا راه ما نجموش نتخيلوا الإحساس الآخر. هذا أول حاجة وليد أن يفعل هذا. مش معناتها أنا نعطيها الحق، لكن هي ما يش بالعاني. طبعا هي عندها، حتى هي عندها أساس متغير، يزمها دي سيونس، يزمها حساس استشارات. حتى أما طبعا نحكيه على وليد أكاورا ميسيش، خلينا نقول الخطوة تبدأ منك يا وليد. وليد يجب أن يتقبلها، لكن ما يمنعش حاجة أخرى سيدي زهرة أن هي ذكر ثلاثة كلمات الحقيقة متاع ربي. اي نعلق عليهم بعد. قالت مسخ، قالت عندك تاير، عندك تاير. يلزمنا نشوفوا شو اللي خلاها. ثم بعد اي عن الاذان نمشي لرفع الاذان. مستمعينا الكرام، إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. من إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم بالجمهورية التونسية نرفع إلى مسامعكم نداء الحق، أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة تونس وما جاورها. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح.

أشهر. أنت اللي تشوف الدنيا بعين كبيرة وكيف تتردد وتحسبها يمين ويسار، تعرف اللي تلقانا ديما معاك نعاونوك تحقق أهدافك وبالقيم ترفع راسك. أنت اللي اخترتنا شريك تعمل عليه، برشا كيفك معانا بداو قصدونا وتهناو ولقونا رفيقي سهل الطريق، نسندوكم في كل حلمة وكل فكرة ونهنيوكم على غدوة. مصرف الزيتونة، قيم تجمعنا. إشهار. الزيتونة للقرآن الكريم. نواصل معكم اللقاء مستمعينا الكرام، ولكن قبل ما نواصل سي زهير المسعودي زميلنا التقني، ربي يزيد له بأولاد سماه أمان الله، فنبارك لأخونا زهير بالمولود الجديد، إن شاء الله ربي يترب في عزه يا رب، إن شاء الله يعني يكون من الذرية الصالحة بإذن الله تعالى. وسي طارق التايب زاد كذلك هو الحقيقة اللي يحب يوجه له تحية خاصة، هكا ولا يا طارق حاب يوجه له تحية خاصة، يقول له يقول زميلنا زهير سيدي أحمد الطبيب يا وزيد قال لي رفع صبعه، شكون آخر؟ وأنا أقول له إن شاء الله يكون مبارك لك هذا الولد أمان الله، وهو اسم يعني أمان إن شاء الله يا رب، وأنا لي ولد أيضا اسمه أمان الله، فالحب الاسم كله أمان وذكر الله عز وجل، يعني كل كي تسمي اسم ولد فيه يحمل اسم من أسماء الله، كل ما تعيط له تذكرك باسم ذلك الاسم، يذكرك بالعقل الباطن. فديما نقول أمان الله، شوف قد كل ما تعيط ولدك الله يذكر في لسانك فلك حسنات، والحمد لله رب إن شاء الله يكون له مبارك إن شاء الله عليه وعلى زوجته وعلى أهله إن شاء الله يا رب. آمين يا رب، آمين يا رب. إذن تبريكاتنا لخونا زهير المسعودي. بيه سي حمادي بالله عندي سؤال. تصور فرضا أنه زوجة خونا وليد كانت هكا من نصيب زوج أختنا إيمان، نعم طبعا يعني زوج أخونا إيمان راجل إيمان خذا تصور فرضا لو كان خذا شكيت تكون الوضعية؟ شفت مش يكون، كي قلت لكم أنه الله سبحانه وتعالى اسمعوها منيح، كل رجل ربي رزقه أحسن امرأة بالنسبة له، تشكمش يقبلها من عندي هذه، وكل امرأة يرزقها للرجل الله الرجل الذي فيه خير لها إلا من أبى، اللي هو لم يطلب الله يوما من الأيام. فعادة يجب تنتبه منيح. الرجل قلت لك الساعة المرأة اللي عنده هيك عند الله أحسن امرأة بالنسبة له، يعني هي تتماشى معاه وتجم تصبر عليه وتتعامل معه. والمرأة هذه وليد هو أحسن رجل معها. لو كان جاء رجل إيمانك القوي والضرب عايش مع مرت وليد راه ربما توقع جريمة قتل في الدار، راه هي ضربته راه هو ضربه بسكينة يمكن. خاطر الرجل هذا تعطيه مرأة كعبات وتعطيه كف بوجهه. هذا رجل إيمان ياخذ كف من عند مرت وليد، يمكن راه يكون رد فعل حاجة أخرى. شفت المولى من رحمته اللي إحنا لا نعي بها ودائما نشكي رجلي بي والأخرى مرت عليها يا إنسان لو حمدتم ربكم لأن ما أنتم عليه راكم عايشين في نعمة وقليل منكم الشكور. كل شوف كل حياتنا الكل لخصوها يا زهرة هو الرضا بما لديك. لو رضينا مش راك الرضا يعني مزية منك، الرضا فيها سعادتك مش مزية يعني أرضى بجاه ربي أرضى، لا مش بالدسة هذه نقولها، ارضى لكي تشعر بالسعادة. حط بين عينك الرضا فيها الاستسلام لكل ما حكم من أحكام الله صار عليك لكل قضاء. تعرف قوة العلاج الرضا. لكن يجب أن نرضى ونحن متيقنين أنه ذلك خير ما كان لي، خير لي من كل شيء. ولدك ما يقراش أرضى، وقل لك أسعى متي ما طيبت ليش أرضى فيها خير والله العظيم. وقل لك منهم قد جربتهم كل شيء ابتليت به صبرت عليه إلا المولى يأتي من اليوم من الأيام ويجعلني ندرك يا عبدي أرأيك صبرت على هذاك شنو ينتظرك. سبحان الله. نعود لازم تجيني لحظة أنا نتأمل برشا عطرم ديما ربي يقولوا ديما يعني ديما يطلب منا باش نتأمل في خلق الله في ملكوتي في آياتي. آياتي راه واش كان خلق السماوات والأرض، تأمل ماذا صار في حياتك، شنو التغييرات اللي صاروا، يعني نشوف أشياء سلبية صارت لك عذا صبرت عليها لازم وعزة الله يجيك نهار وتكتشف أنه ذلك فيه خير لك. نعم راهو لازم ما تعرفش ستة شهور عام عامين لازم جي يوم باش تفهم أن ربك لا يفعل إلا الخير. واه به ثم تعليق نقراه ولكن نمر ما نقفوش عنده برشا. نعم. فقط تعليق بسيط يعني نعقب عليه بشكل سريع. أختنا من يار تقول أستاذ حمادي تلك الألفاظ التي ذكرتها المرأة لزوجها لن تكون إلا مع من شخص تعرض لسحر، وأنا متأكدة أن عقولكم ربما لا تتقبل به. مش نقف عنده مش نقول سحر ومش سحر، فقط مش نقول لك يا من يار ديما نقوله هذا والله أعلم لا تزيمن. أنت قلت أنا متأكدة ولا تصدر إلا من شخص تعرض لسحر، الله أعلم. راهو تأكيدك ربما أنت مقتنعة برشا وتأكيدك للفكرة هذه راهو نجم يكون صحيح نجم يكون غلط، فهمتني؟ فموضوع يعني في علم الغيب الله أعلم، نجم يكون صحيح نجم يكون غلط، ولكن الجانب النفسي احنا حكينا من جانب نفسي لا نخوض في هذا الباب الجدلي، ولكن من الجانب النفسي حتى وكان تعرضت إلى سحر يا أخي نقولك يا سيدي مسحورة به حتى ولو، فشو المسحورة نتركوه نخليوها على جنب. تقول انت نعالجوه من السحر، هذا باب من الأبواب ندقوه ونتسألوا فيه ونبحثوا مع المختصين في الباب هذا وإن شاء الله ربي يشفيها. فقط نجموا الكلكم توا تدعيوا لها بالشفاء والله يستجيب بإذن الله تعالى، تكون القلوب صافية وتدعيوا لها من القلب بإذن الله تعالى ربي يشفيها. به نمشي مع اتصال موالي. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. مرحبا. مرحبا عايشك بارك الله فيك مع البرنامج هذايا. العفو. أني نتفرج نسمع فيه ديما وليت معناها إدمان أصلا معناها إذاعة الزيتونة في البرنامج هذي بتاع التربية السليمة. الله يخليك شكرا ويسعدني جدا وهذا دعم كبير لينا وللأساتذة اللي يحضروا معنا الكلام الحلو راهو ما تتصوروش قداش يعني يخلينا فعلا معناها سعداء به، فشكرا لك إن شاء الله. الله يزن حسناتكم يا رب أمين يا رب ربي يتقبلوا منا خالص يا الله. به لله شكون معنا وشنو الإشكال تفضل. هي أني مريم إشكال عندي ثلاثة صغيرات ثلاثة أولاء بصراحة ثلاثة عندهم مشاكل. بيه عطيني العمر بالترتيب. بيه العمر 13 عام 11 عام 7 سنين بيه وصغرونا 4 سنين مازالت صغيرة معناها ربي يفضلها. أيوة ما شاء الله. عندي الوليد الكبير يقرأ في سنة 7 ما حش يحب يقرأ يمشي للكوليج ما غايب، يمشي الغادي معناها يخرج من الدار يقرا يرى وحدي في الوقت، نجي نشوف نلقاه الوليد ما يقراش ما يدخلش. علاش ما تدخلش؟ ما عادش يحب نقرا. ما عادش يحب نقرا، عنيف. أنت عمره 16 سنة هكا؟ 16 سنة 13 باهي أيوة 13. ما عادش يحب يقرا. ما عادش يحب يقرا بكل مويان تاعو طاح تاعها معناها جاب خمسة إلا كان يجيب 11 12 10 هكا يبهده معناها. قداش يجيب توا؟ توا جاب خمسة، لوتري مرسيد جاب خمسة. سنة سابعة أول عام جاب لك خمسة معادلة؟ أول عام. أيوة. أول عام. باهي. ليلة الحمد رسول الله. خلطة يمشي كان مع العباد اللي سلوكاتهم مش منضبطة، يمشي مع العباد اللي تتكيف فهمت معناها يشوف كي زادة كي نمنا ومن حاجة ماشي في مصلحته. وصل يضرب في راسه مرة قال لي ريت الراس هذايا انت تمنعني من حاجة واني راسي يقول لي نعملها راني نعملها. ريت زادة دوبا نكبر دوبا نكبر الحاجات اللي منعتهم لي واني صغير نعملها. بصراحة والله لا عاد نجم كيف ما عادش نجم ما عادش نعرف. احكي لي على انت متزوجة وعائلتك مستقرة الحمد لله؟ مستقرة الحمد لله. فماش مشاكل؟ فماش مشاكل، بوهم يخدم البرا مش البرا في تونس العاصمة كما نقولوا. مش ديما حدانا اني هو ديما موجودة معاهم انا. نخدمش قاعدة في الدار. قديش يعني يجي يطل عليكم كل فترة هكاك؟ إيه كل جمعة مثلا يجي نهار، كل جمعتين نهارين هو والخدمة معنا. والعلاقة بوه باهية؟ الحق بوه كل عنيف شوية معه مثلا، هو يقول له ما تعملش يا محمد ذاك الحاجة، يا محمد ذاك الحاجة. هو ما يسمعوش يضطر إنه للعنف. كيف أني وليت نقول له ما عادش تضرب على العنف ما عندي وين يوصل، راهو بالعكس نجي تضرب على الحاجة هذيك وهو يزيد يعملها من غير ما يشعر. قال لي مانيش مكانك يعني. وانت اللي خليته يوصل للمرحله هذه انه ما عادش يسمع الكلام وما عادش يقرا كل على خاطر تقول لي ما تضربش سايسو ما تضربش. من وقتاش البو غايب على ولده يعني بعيد عليكم يعني ملت ولد معنى البو تقريبا حاضر غايب هكا هذه الوضعيه باهي والعلاقه فيها عنف. وانت مريم وانت في تربيتك مع الاولاد خلينا نركزوا بالله مع اولادك اهو، انت في تربيتك معاه كنت ياسر تلوم عليه خاطر قالك دوب نكبر اللي منعته الكل باش نعمله؟ ايه. كيفاش ربيته؟ كيفاش ربيته؟ بالحق اني غلطت وهو صغير معناها يعمل حاجه ماشي مريق لا نضرب باهي. اني مستعرف معناها الحاجه والكلام شنو تقول له؟ تلومه برشا تنقده ياسر الحاجات الخايبه اللي تعملهم في الكلام؟ ايه. لا معناها اني صريحه كيكا كنت نعمل بالحق ننقد الكل نعملها اما تو بحكم باهي ميساج باهي. شنو سؤالك؟ سؤالي اني كيفاش نتصرف معاه؟ كيفاش تتصرف معاه وفاهم علاش هو وصل للحاله هذه ولا؟ مانيش فاهمه الحق معناها تو فاهمه يمكن خاطر هو وصغير تسلط برشا عليه العنف النقد يمكن معناها هذاك جزء زاد اني مستعرفه به اما اني ما عادش نعرف كيفاش نتصرف بخصوص في قرايته في سلوكاته. معناها انت تقولي انت انا خلينا نمشيو على حكايه الفهم خاطر انا في المقدمه اليوم راه قلت راه مهم جدا تعرف علاش ولدك وصل للحاله هذيك. انت تقول هذاك ربما جزء ما كل سوء التصرف اللي عندي في التربيه ربما كان جزء وربما فما حاجه اخرى هكا ولا حسب هكاك مثلا شو مخك وين يهزك مثلا شو اللي اثر على ولدك باش يكون بالطبيعه هذه حسب رايك انت مادامك انت فتحت الافق قدامك قلت ربما انا مسؤوله شويه ولكن راهي فما عوامل اخرى حسب رايك شنية منها الوليد هو في حد ذاته هكاك تركيبته الشخصيه تركيبته هكاك الناس الكل يعني الامهات الكل يقولوا هو هكاك باهي. وانت شنو احنا شنو قلنا في برنامج التربيه السليمه؟ قلنا انه راه فما الشخصيه وليده نفسها هي مكتسبه في الاغلب فما جانب موروث اكيد لكن الاغلب راهو صنعتي دينا احنا باهي. وسؤالك باهي سؤالي اني كيفاش نجم نتصرف معاه كيفاش باش كيفاش يبطل هو باه كيفاش تتصرف معاه باش ما يبطلش القرايه ثم باه وسلوكاته معناها اني كي ننصحوا فيه ما يمشيش مع انسان معناها كيما نقولوا سامحني يتكيف مثلا ولا يغيب على قرايته ولا يمشي في بلاصه من غير ما يشاور كيفاش نتصرف معاه اني ولدي مثلا من غير ما يشاورني يبدا مثلا قاعد قدام الدار يعمل هكا ويمشي وينو مشي مع فلان الفلاني علاش ما شاورنيش ما يشاورنيش باه معناها كيفاش تتصرف معاه باش يولي يسمع كلامك باش ينضبط للتوجيهات اللي انت تحب عليهم ثم باش يقرا باش ينجح هكاك واني قاعد متردده، يا اما هو سنف شي دوبل معناها شي عاود العام يندرى نخليه يكمل في التعليم نتاعه ويدوبل، والا يندرى نخرجوا تكوي. هذه الحاجه اللي حيرتني وانا باهي نجم نزيدوا مطه. سؤال اخر، كيفاش نجم نتصرف معاه باش نربح ولدي ونكسبه هكاك؟ والله ماذا بيا كيكا بالحق، ما نحبش مانيش حابه ولادي نخسرهم، مثلا نقول يا ليتي ما عرفش نتصرف معاهم، هذاك هذاك عقوبه التصرف نتاعي معاهم معناها. وبالحق حتى انت تحب ولدك يكون هذا يكبر يكون صاحبك قريب منك يعوضك هكا، ولا تحب ولا ولا معادي تقول يكبر على روحه ويمشي، هم يكبر ويمشي، ولا حاسك بيه قريب منك؟ قريب من كيفاش قريب مني؟ صاحبته ويحكي لي اسراره. ما هو شوف احنا نكبر ولادنا، مثال انا تو نكبر في ولادي، نستنى في ولدي وقت يكبر باش نخرج انا وياه، نسافر انا وياه، نحكي له. ما عنديش شكون نحكي، نحكي له هو، يكون هو امين اسراري. ما هو شوف انت واهدافك راهو، انا ما نفرضش عليك، انت شنو تحب؟ انت تحبه يقرا ينجح ويمشي على روحه، ولا حاسي بيه قريب لي؟ حاسي بيه قريب لي. باهي يا مريم، خليك مع الأستاذ حمادي، ربع ساعة كوتشنج باش يسأل الأستاذ حمادي وتسمع منه وتستفيد إن شاء الله. تفضل سي حمادي. سيدتي مريم، والله هو نداء الحقيقة ليك ولرجل إيمان ولرجلك، وقاعدة نعممها. الرجال اللي يعتقدوا ما ينفع في الصغار كانوا الضرب أقدروا تخلصوا الفاتورة، اللي مازالوا يعتقدوا بهذه الطريقة طريقة العنف مع الأبناء واحنا تربينا هكا، وفي باله مش يوصل يحقق أهدافه مع صغاره، والله أقول لك أنت تحلم. يقول لك أنا تحلم لأني عارف على خادم على آلاف العائلات، أنا مانيش نحكي من فراغ، والله تحلم وأقسم بالله العلي العظيم أن سياسة كلهم اللي عملوا طريقة هذه خسروا أبناءهم، وأول ضحية وطفل فلكي من هذا اسمنا ما شاء الله لولدي يجيب 5 معدل، وتقول لي كيفاش نعمل معاه، وتخيلوا باش يرجع يقرا بعد ما صار ما صار عليه. اتاسف والله انه ما زلنا في جهلنا بالتربيه الحقيقيه التي يجب ان تكون عليها، ونحن نعتقد اننا مسلمين. ايه يا الله، اش مش نقول، اش ما تتخيلوا انك عندك عصا سحريه، الطفل هذا مش يرجع يقرا ويسمع كلامك سيدتي الغاليه، تعتقد أنه تعتقد أنه كن فيكون. فأنا أخشى أكثر من هكا أن أخوتي يتبعوه، هذاك هو الحتاني اللي هو عايش. أنا أخشى عليكم بدبي، وكان زوج وزوجك جاء حاضر اللي في باله وهو يضرب وكل شيء ويلوم فيك أنت اللي أنت مقصرة وأنت وصلت ولادك. سبحان الحي القيوم، نحن نخطأ ونلقي بالخطأ على الآخر. طبعا حتى أنت عندك جزء، لأنك حتى أنت قبت بنفس السلوك في 7 سنين الأولانيين. ولدك اللي قاعد صاير توا هو ضحية تربيتكم تاع 7 سنين الأولانيين والعشرة، وتوا دخل في المراهقة. يا الله، تريده أم يسمع كلامك أني نحي الخلطة أنه يدخل يخرج بإذنك؟ إيه هذوما الكل، أنا هذوما باش تحصل عليهم خدمة كبيرة، باش تحظ بحقيقة متاع ربنا، ما نجمش نرمي لك ورود، هذوما باش تحصل عليهم يزمك خدمة كبيرة باش تعملها في توا تبدلهم، ما يتبدلوش بسهولة توا. إذا مش يتبدلوا الحقيقة، يعني مش نقول لك ورود يجي من واحد يجيك يعطيك بعض النصائح عملاك عملاك، ما نقول لك راهو سنة بوتيبا ما توصلش. الشيء اللي يمشي يوصل جزء ما هو لحاجة، هو البو والأم، أنتم يلزمكم تتبدلوا مش هو، وخاصة مع هذا اللي يدخل في عملية مراهقة. المراهقة أول حاجة في المراهقة بالنسبة له هو أنا يجب أن أبدأ أستقل عن والدي، أول حاجة دي في مخه هو الانديبندنس، الاستقلالية. استقلالية تقلق أول حاجة عن شكون استقلالية؟ عن البيت، والبيت شكون هما اللي عاملين عليه ضغط؟ هكم الزوز اللي ربوني بالضرب وبالبلبل حبش نقولهم. يبدأ يستقل، إذا يبدأ يستقل ما عادش يشاورك، يخرج وقت اللي حب ويتصرف اللي حب، ورغم اللي قاعد يعمل فيه. لاحظوا الحاجة الثانية الأقوى من ذلك، أنه يبدأ سبحان الله يقوم بسلوك ضد مصلحته. أي يسمي هذا وكأنه ينتقم من الذات. علاش وصل صغاركم ينتقم من ذات برهب؟ علاش؟ طبعا لا لوم عليكم لأنكم لا تعلمون، رغم هذا كله موجود في دين الإسلام. أين نحن من ديننا؟ إذا بدأ ينتقم من ذاته، أول حاجة ما عاش نقرأ، ما عاش عندي حتى رغبة في القراءة، وجاب 5 ألوان، يعني مش مركز، ما تعني له شيء. يعني قيمة العلم، وحسب رأيك قيمة العلم ضربت عليه أكيد وقع ما يسمى إكراهه على القراية. إكراهه يعني شو معناته إكراهه؟ ضربته على القراية، حاسبته على القراية، حرمته على القراية، ما نعرفش شنو اللي صار منهم هذوما، أو تكبت على الخطر، حرم من كثير من الأشياء على خطر القراية. شو اللي العقل يربط كل ما صار عليه؟ يقول العقل ما هو خطر القراية، خطر القراية سارة، أي والله ما عادش نقرأ، يولي ينتقم، هو من ينتقم من سلوك بوه وامه، لكن في الحقيقة مش عارف اللي هو قاعد ينتقم من مستقبله. علاش نوصلوا صغارنا هكا؟ هذه نحب تفهموها حقيقة. أنت مريم مثال، لكن مش أنت الوحيدة، لازم تفهموها الناس الكل، الناس كنت تفهموا، ما تخليوش صغاركم يكرهوا القراية. إكراههن صور ذكرت في الإسلام، ذكرت في القرآن. إكراه الشيء يعني أنا نجم نكرك حتى في الصلاة. كيف؟ بالعقوبة، بالتنقنيك، بالفدك، نكرك في حياتك، ديما نعود لك، ديما نتولي نربط الصلاة بالألم والعقاب والحرمان. فأكرهها العقل ديما يربط الهدف بشيء. اللي أنت عملته فيها إذا ربط لي العبادة بالألم نكرهها، هذا هو الإكراه. نعود لكم، فأنت ولدك صار عليك في القراءة يا أختي الغالية. باي سامحني سحامة دي، طوال مثلا صغيري ميحبش يقف، شنو نتصرف معاه؟ باهي نقول له اقرا نعطيك كل حاجه. عندي ولدي الثاني مثلا قداش عمره هذا؟ تحكي اذا في المعامله 7 سنين ولا نين، كيفاش صارت سيدتي؟ ما يحبش يقرا من صغرته، ما يحبش يقرا. منذ قد ايه عمره؟ نعم سنه اولى ابتدائي. قداش معادله؟ سنه اولى جاب 16. ما يحبش يقرا 16؟ بعد تراجعت صحيح. أولى جاب 16 من بعد كنا ندخل المدرسه لباس علينا سيدتي، بعد سنه اولى يبدا الشيء يخرج. سنه ثانيه قد ايه جاب؟ يتيح جاب 11 12. الثانية بديبك 11 12، وانت 11 12 وقت ما فقتش من وليسال ولدك؟ بس ما مش بقول لكم يعني ما حكيتش معه، ما ثماش خطر، ثم حساس نتعرف كيفش تحكي معه. ما حكيتش مع ولدك، ما تعرفش علاش عبط من 16 ل11 سيدتي. هنا بقى التغيير، هنا بدأ التغيير. اما التغيير شفت هنا في 7 سنين، يعني علاش 7 سنين؟ لانه 7 سنين بدأ الوعي ينهض. أقبل كان 100% غير واعي. 7 سنين بدأ يعي بما صار علي في صهري. طبعا شو بدأ يقول؟ واحد بدأ يخرج شوكته. شو اللي صار من 16 يهبط 11؟ هل هو أمر طبيعي؟ ما نعرفوش شنو صار سيدتي. خاطر ما تلهيتش بيه بالباهي في قرايته، ما نرجعوش كل يوم، حطيت معناها ذاك سبب الرئيس. رجعتوا على أساس أنت ما رجعتش أختي الغالية؟ أو أنت تلهيت بالخو الصغير؟ أو شو اللي صار؟ احنا ما نعرفش حقيقة. ثم حاجة صارت في ولدك سيدتي، تلهيت بالحداش أنت اللي بعده دوزان هكيك، وسيبت سيبت لولاني محمدة. ايه يعني سمعتها سيبته، سيبته في القراية وفي كل شيء؟ في القراية مش في كل شيء، لا في القراية. وكيف كانت معاملتك لها؟ شو الأشياء؟ أكيد ثم حاجة يعني قديش يعني قلت لك جبت محمد 13 سنة رضعته عامين؟ لا بحكم اني مات خويا وعملت عملية وكل رضعته 4 شهور برك فقط. وعند شكون بعد خليته؟ بعد عندي أنا بقاش في الدار، ما خرجش شان باهي 4 شهور رضعته أكاه وبعد سيبته. عامين بحذاك بالبيبرون عايشة؟ ايه هكاك. سبحان الله. بعد جبت خو رضعته عامي، عامين مغلوقي. شفت العامين ومحمد؟ محمد طبعا حاضر في العامين. اي حاضر موجود بحذانا، واني ما خدمتش بكل ملا ولدت محمد، ما خدمتش بكليك حتى نهار. نعم ربي فضلك. هذيك حداتك كم كان كم خطبت انت راهي كاتاستروف. فمحمد يمكن يصول يعني انت كي تولد الثاني، على الثاني بقى في حضنك سنتين، ومحمد ينظر بي بي بي بي يعني هو ينظر ببصره، هو وقع حضنه 4 شهور فقط. شفتك اللي حولين كاملين، لمن أراد منكم أن يتم الرضاعة لو تعلمون قيمتها في الدماغ الأبناء. أني وقت مش ما حبيتش الرضاعة. لا طبعا عندك عذر واضح. لا واضح. لا لا لا أكيد أكيد أكيد. اللي حب نقول أني هنا مثلا مش خطأي، هذا كحكم الله. إحنا ما نعرفوش نصرفه، يعني هذا واضح أنه بدأ التأثير على ولدك. وهنا الفرق اللي صار من سنة أولى سنة ثانية بدأ يطيح. ما نجمش نعرف الحقيقة شنو اللي صار. أنا متأكد أنه الجانب 4 شهور كسيتا مونك يعني نقص في الحضن تاع الأم، بل بالعكس شاف أنه خو تميز حض يعني 24 شهر أركزوا عليه بارشا. يقولش كلام اللي أنت بحبش أقوله. شو يقولك كي تغش؟ يقولك يعني سامحني راهو جبت عليه خو وقت هو عمره عامين. أي هو عامين وانت دي تضع في خو، يعني هو شوف في مخه عامين، ماما ما حضنتش كي ما حضن خوه. حتى لأربع سنين ولا اللي هو أنت عامين تراضع في الثاني وقت الأولاني ولا عمره أربع سنين. باهي خلينا شنو شو من الكلمات اللي يقولهم لك محمد كي يتغشش؟ حد التوى من التوى يمكن توى التوى ما هي من قبل يقولها لك. ما عندك ما لاحظتش؟ لاحظوا لاحظوا أبنائكم عندما يتكلمون بدون وعي كلمة قوية جدا. أنتم الكلمات هذم لا تلقوا له اهتمام. أنا نخهم لأنه الذي يشعر به الطفل يعبر بهم بلسانه أو بحركاته. هيك هو نخدم عليه اللي هو خذ بدون قصد بدون اختيار بدون وعي ينطق بها. آه عادي هولي محمد اي اي قاعد هنا ملي ربحنا وقت محمد خرج الله كان يسمع فيك وخرج قال لي نسمع فيك يا ماما نسمع فيك وخرج خرج ولدي الثاني هو اللي يسمع فيك تو ولدي الثاني زاد بالنسبه لقرايته تو سلوكاته لاباس الحمد لله معنا اما بالنسبه لقرايته يقول لي نقرا بمقابل خاطر عودتهم على ذلك وشنو المقابل تعطي فيه يا ما تعطيني تليفون ولا مهم فما مقابل ندور بالموتو مثلا حاجه كي كيف داش سناي يدور بالموتو يحب يدور بالموتو كيما لونتوراج اللي عايشين فيها احنا سي احمد عايش احمد عنده موتو لا لا لا انا صغاري ما عندوش اميرا في دريجيري يعني راشكو ونراشكو ومنين ياخذ الموتور ماذا قاعد يسوق حداش عطيته موتور ما عندوش نعطيه لا ما عندوش موتو تبو ساعات نعطيه نقول له باهي على خاطر الدوره قدامي وترجع يبرد كي نعطيه هكا اي يبرد اما طومش ولي اي متعلق به باهي المهم قاعد يقرا على روحه ربي يفضله هكي دهده شويه خير من بلاش يقرا شنو دهده شويه دقيقه دقيقه احنا نقراو بالدهديها شنو دهده هذه لا يجب تكون موتيفي قداش معدل 11 سنه شنو دهده سنه خامسه هو توصل نعم. معدل 11 سيدتي 11 زاده خمسه ابتدائي ماهيش حاجه قويه برشا حتى 11 انا اخشى انها تمشي للدهديها اكثر كما قلت انت سمعت 11 نعم يجب نكون شنو اللي يخلي يعني شب ثم حاجة عندكم خلل في الدار علاش صغار ما ينجح شنو اللي يخلي يجيب 16 و17 أمر طبيعي لو كانت هناك بيئة سليمة ما ثم حاجة صارت علاش ما يجيبش 15 علاش ما يجيبش ما فيها شيء نعوض اللاحظ ثم حاجة نعم قري فيه أنت كيفاش قري سيدتي غالية ربما عندك ربما عندك طريقة في طريق كيفاش قاعد تقري أنت عم نفهمك يا جماعة راهو مش بتاع راديو راهو هذايا مش بتاع موك ثم حاجة متأكد ثم خلل يعني أنت مع محمد ما وصلتش مع الثاني 11 ثم ريسك باش يزيد يهبط ما نعرفش بعد متاع سبع سنين بعد هناك ثم حاجة سيدتي الغالية متاع سبع سنين جاب 17 و16 سنة أولى هذيك لا أنت سنة أولى عندك ماشية اما بعد يبداو يهبطوا هذا اللي صاير ثم حاجه في البيت يمكن طريقه انت تعلم صغارك كيفاش قاعد تقريهم ما نعرفش قاعده تعمل ما نعرفش شنو اللي صاير بعض ساعات كلمه برك بدل علي تبدل علي عندي يعني هنا ندخل في الديتايم تاع التفاصيل هلا نقول لهم ارتقوا بالعلم اكبر حاجه هو العلم تعلموا افهموا الدماغ افهموا كيفاش تقولي تفهم شنو الخطا التربوي اللي صار ثم خطا تربوي 1000% تربوي مش هو راهو صغير نورمال يزمو يقرا يزمو يجيب معدل نورمال اذا كل شيء متوفر مش معناتها راهو الغناء والفلوس ليه المعامله الذاتيه والطاقه حب العطف السكينه في البيت العلاقه بين يمكن غياب الاب ما نعرفش انت قلت البو مش موجود اما كيف يجي والله يعوضهم هو توا على الحب ثم حد يعوض يا بنتي يخرجهم مع يا بنتي مره في الجمعه يجي مره في الاسبوع يجي مرة في الأسبوع هيك أي ست أيام بدون بابا ما نعرف شو اللي أثر فيه فهمت ما يجب يعوض ربي يبارك له ما حد ما ينكر هل هو كافي لا أعلم هل هو كافي لا بقول صدق صغارك أما صغارك يتكلم وأنت سمعت من ولادك طال وقتها أنا سيدي أي حمادي شنو لازم نعمل معناه ترشدني شنو نعمل شو قلت لازمك انت تتعلم وتعرف بالضبط تفهم لاولادك شو صار لهم اول حاجه معرفه الاسباب اذا عرف السبب يمكن انه يعني حتى العجب نجم نحيوها لازم نعرفوا شو اللي صار لاولادك شنو قاعدين تاثروا لازم تسمعهم اذا ما ينفعش تسمعهم لازم نعرف شكون يسمعهم ثم حاجه في اولادك لو الاولاني ولد الثاني انتم مش واعيين لا انت لا زوجك شو قاعد صاير في بيوتكم ثم حاجه صارت زوج صغار معدلهم في 11 والاخر خمسه لا غير طبيعي بالنسبه لنا غير طبيعي للأسف نهزهم معناها كما نقولوا لحد نعم نمشيو في استشارة خاصة نعم. أعتقد هذا الأفضل هذا الأفضل به نعم يجب كون يسمع ولادك به لله به شكرا لك وصلنا إلى الختام شكرا لك نعتذر شكرا لك ربي يوفقك لله شكرا تمنياتنا ليك بكامل التوفيق ليك ولكل المستمعين الكرام، إن شاء الله ربي يوفقكم في هذه المهمة الممكنة في ظل أنك تتعلم وتتدرب إن شاء الله. شكرا لك سي حمادي، إن شاء الله في ميزان حسناتك يا رب. شكرا لك يا جديدي. شكرا لكامل فريق العمل معنا في هذا اللقاء. الموعد يتجدد كل 2 و4 من 11 الماضي ساعة. في أمان الله. صلى الله عليه وسلم. إذاعة الزيتونة للقرآن.